هي اقرب للألفين. فعشان كده هي ناحية التارجت بوينت بتاعت مين؟ بتاعت السبلاي. فكل واحد بيحاول يشد النزاع ناحيته شوية هنا. عشان كده ديستريبيوتيف يعني معناها مش ممكن واحد يطلع كسبان والتاني يطلع ايه؟ يعني مكسبك وخسارتي. كل جنيه هخفض بيه السعر كمانجر هو عبارة عن جنيه مكسب ليا انا وهو خسارة للفندر. شايف الفكرة جاية ازاي؟ عشان كده بيسموها ديستريبيوتيف. فاللي بيحصل غالبا بيبقى سعر جوه السيتلمنت رينج، ما هو ليس بال 1500 وليس بال 2000، جوه السيتلمنت رينج، يقرب لواحد شويه ممكن. اذا من واقع هذا المثال نقدر نعرف الديستريبيوتيف بارجنينج فوق. When using a distributive bargaining approach، لما بنستخدم هذا المدخل، the negotiator اللي هو المفاوض operates with a maximum desired result. كلمة maximum desired result مش maximum price. ماكسيمم ديزاير اللي هو ارخص برايس بالنسبه للمشتري في الحاله دي، واغلى برايس بالنسبه للبايع برضه في نفس الحاله، يبقى دي اسمها ماكسيمم ديزايرد ريزلت، النتيجه المبتغاه، افضل نتيجه مبتغاه. كل واحد عايز يشد السعر ناحيه السعر بتاعه. انا كمانجر عايز اشتري بارخص سعر، هو كفندور عايز يبيع باغلى سعر، كل واحد يحاول يشد النيجوشيشن في اتجاه الماكسيمم ديزايرد ريزلت اللي هي التارجت بوينت بتاعته. And a minimum acceptable result اللي هي resistance point دي بيحاول يبعد عنها لأقصى درجة. In mind يعني in mind يعني لا أصرح بيها. ما حدش بيقول أنا لو كمانجر وعارف إنه أغلى سعر في السوق للخشب 2000، عمري ما أقول للفندور أنا مش هشتري منك بأغلى من 2000، أبقى عبيط. يبقى مع وهو الفندور نفس الفكرة، لو عارف إني أرخص سعر 1500 عمره ما يقول لك أنا مش هبيع لك ب 1500. دايما resistance point in mind. تمام. If the ranges of visible outcomes، الـ visible outcomes النتيجة هتكون بين 1500 و 2000، ده الـ visible outcome. إذا كان الرينج ده هو اللي بيتكلموا فيه ممكن تحصل هنا settlement، يعني ممكن البيعة تتم. لكن واحد عايز يشتري على 1400 والتاني عايز يبيع على 2500، يبقى عمر ما البيعة هتتم. يبقى if the ranges of outcomes اللي هي الـ aspiration ranges، لان كل واحد اصباير يبتغي الوصول الى الرينج بتاعه، اوفرلاب تدخلت يعني اذا وقعوا في المنطقه اللي هي بالنسبه له اكسبتابل وبالنسبه للفندور اكسبتابل، ان اجريمنت از بوسيبل. ذا بيست ابروتش فور نيجوشيتنج ذا بيرتشيز اوف ا لارج نمبر اوف مايكرو كمبيوتر. ده مثال اهو تاني، انت رايح تشتري مايكرو كمبيوتر، فالبيست ابروتش ليها في اي تفاوض في الدنيا، ما ينفعش انك انت ما تروحش جاهز في اي تفاوض، ما ينفعش انك ما تروحش جاهز. يبقى التفاوض بيحتاج جاهزية، انك انت تحضر للتفاوض من قبل ما تدخل فيه. The best approach for negotiating the purchase of a large number of microcomputers assuming that both parties follow the same approach is to review previous settlements. يبقى ايه previous settlements؟ الصفقات اللي فاتت ما بين المشتري وما بين البائع، يرجع لها ويشوف الاسعار ويشوف الشروط ويشوف كل حاجه. الديماندز يشوف انت كنت بتطلب منه قد ايه، هل انت بتطلب منه مثلا في كل مره 10 كمبيوتر، يبقى معنى كده بتشوف الديماند بتاعتك علشان تعرف انت بالنسبه له تعتبر مشتري تقيل ولا مشتري خفيف. اند كونسيشنز التنازلات اللي اتقدمت في المرات اللي فاتت، لازم تدرس التنازلات اللي حصلت في المرات اللي فاتت. To determine لكي تحدد what can be achieved. The history of past practices التاريخ للمعاملات السابقة and the interactions والتعاملات tend to define current standards. يميل ان هو يحدد لك ايه شكل العلاقة الحالية اللي هي يتم بها التفاوض في الصفقة الحالية. Tend to define current standards of fairness in negotiation في مدى العدالة في التفاوض. يبقى اللي فات هو أساس في مدى العدالة بتاعت التفاوض. Thus negotiation should be prepared. مفيش حاجة اسمها ان انا ادخل على عملية بتحتاج للنيجوشيشن بدون التحضير اليه. Both parties should know what they wish to gain. يبقى لازم اعرف ايه هي الريزيستنس بوينت بتاعتي، لازم اعرف ايه هو الاسبيريشن رينج بتاعي، لازم اعرف احنا هنتكلم في السيتلمنت رينج ازاي. يبقى كل دوت in mind. To gain and what their resistance point is. لازم اكون عارف ايه النقطة اللي لا انا مش هوافق على الصفقة فيها، سواء مشتري سواء بايع. خلي بالك ان كمان الديستريبيوتيف ابروتش دوت ما بيحصلش ما بين مشتري وبائع بس، بيحصل في حالات تانية. زي ايه الحالات التانية؟ في اكزامبل تاني قبل السب اوردينيشن. تو انترنال اوديتورز، اتنين مراجعين في ادارة المراجعة الداخلية، هاف بين اسايند بروجيكتس، كل واحد دي بروجيكت لوحده، يعني انت تراجع ادارة المشتريات وانت هتراجع ادارة المبيعات، ده بروجيكت وده بروجيكت تاني، والاثنين ليهم نفس الايكوال بريوريتي، يعني مفيش بروجكت له بريوريتي يعني اولويه تزيد عن الاخر، نفس الاولويه. And the same due date، والاثنين مطلوب منهم ينهوا التقرير والفحص خلال مثلا 15 يوم، يبقى the same due date. Unfortunately لسوء حظ الاثنين انه ما كانش فيه سبورت ليفل، سبورت ليفل از ليميتد، يعني مش معاهم طقم كفايه، مش معاهم حد يساعدهم، كل واحد في المشروع على شغله لوحده، ما حدش هيساعدهم. فالراجل الكبير الرئيس بتاعهم قال لهم انا عارف ان كل واحد ليه مشروع مستقل، بس عاونوا بعض، عاونوا بعض، ساعدوا بعض. The auditors have been directed، طلب منهم to negotiate between themselves، لان ما فيش هنا سبورت ايه سيرفيس، وبالتالي قال لك لو انت احتجت حاجه روح لزميلك، لو انت احتجت حاجه روح لزميلك. كون ان هو يجيني، طب هو بيقلل الوقت بتاعي اللي انا بشتغله في المكان بتاعي، كون ان انا اروح له، طب ما انا باجي على الوقت بتاعه المشروعين، يبقى انا بخدمك من ايه؟ من بيسموها لحم الحي، لان الوقت اللي انا هخدمك بيه هتضر انا بيه، مش كده برضو؟ تمام. يبقى have been directed to negotiate between themselves for the available services. النيغوشيشن اللي هيحصل ما بينهم، اللي هو شكل المساعده هنا اللي هتحصل ما بينهم، هتبقى قايمه على فكره الديستريبيوتيف بارجنينج. يعني ايه ديستريبيوتيف بارجنينج؟ يعني بقدر ما انا هفيدك هحاول استفاد منك. يعني ايه معناها؟ لو انت خدت من مثلا نصايح في شغلي، خدت من شغلي 5 ساعات بنصحك فيهم وبقودك في مهنتك او في الجوبايه بتاعتك، انا لازم اخد منك 5 ساعات، والا يبقى ساعتها انا ايه اتضريت. لو انا اديتك 5 ساعات من وقت الفحص بتاعي عشان خاطر افيدك وانت ما اديتنيش ولا حاجه. فعلشان كده الديستريبيوتيف بارجنينج بتبقى العمليه فيها هنا ريزيستنس بوينت، لما الاقيه تقل قوي وجاني عشان ياخد كل الوقت بتاعي اقول له لا انا اسف ما ينفعش، لاني انا ليا وقت للفحص، وكمان ما ينفعش ان انا اروح واستهلك كل وقته في الفحص في نصايح في المشروع بتاعتي. يبقى اذا ما زال لسه فكره الديستريبيوتيف بارجنينج ابروتش قائمه حتى في الصفقات اللي ما تحتاجش عمليه بيع او شراء. نوتس هنا، ريسيرش انديكيتس، اثبتت الابحاث ان البيرسوناليتي تريتس اللي هي الصفات الشخصيه، صفات الشخص هاف نو ماتيريال دايركت افكت على الاوتكم اوف ذا نيجوشيشن. ليه؟ لان النيجوشيشن هنا بتبقى لو انت مثلا النهارده عايز تروح تشتري، ممكن تبقى انت متساهل ماشي، بس كونك انك انت تتساهل ممكن تيجي على حق الشركه اللي انت بتمثلها. يبقى حتى المتساهل في حياته الشخصيه زي المدير بتاع المشروعات ده، مش معنى كده ابدا هيتساهل في الصفقه اللي هيشتريها من خشب فيدفع فيها اعلى سعر. اذا البيرسوناليتي تريتس او بنسميها السمات والصفات الشخصيه في جهه، الابحاث ما قالتش ان فيها دايركت ريليشن شيب بينها وبين النتائج بتاعه النيجوشيشن. اذا نتائج النيجوشيشن هتتحدد بايه؟ بكيفيه الاعداد السليم للنيجوشيشن، ده نمره واحد. نمره اثنين بالمعاملات السابقه التي تتم. نمره ثلاثه بضروره انك تفهم فين الريزيستنس بوينت بتاعه الاوبوننت بتاعك، بتاعه الخصم بتاعك، لانك لو ما فهمتش فين الريزيستنس بوينت بتاعته فان المصالح بتاعتكم مش هيحصل بينها وبين بعض اوفر لابنج. سكيلد نيجوشيتور اللي هو المفاوض المهاري اللي له مهارات، يعني اسك ميني كويستشنز، طبيعي يعني ما بيقعدش في القعده مبلل، از ا جود لسنر وبيسمع كويس. It is not defensive، يعني ما هوش دفاعي، ما هوش دفاعي يعني ما بيستفسطش في الكلام، ما بياخدش الامور بشكل ايه دفاعية، لا انا مش هشتري منك بالسعر دوت علشان فلان الفلاني ابن عمتي اشترى. يا عم في ايه ابن عمتك وابن خالتك؟ انت بتتكلم في سوق مفتوح، لازم تبقى دارس قوى العرض والايه والطلب. Focuses argument well، بيركز في المناقشات بتاعته على النقاط المهمة. Focuses argument well and avoid irritating the opponent، ويتحاشى ان يزعج خصمه، يتحاشى ان يزعجه، يعني ما بتلعبش لعبه اعصاب معاه. هي الفكره مش لعبه اعصاب، هي مساله منطق متبادل للوصول الى حل مقنع للطرفين. Distributive bargaining, وده الشكل الاول من bargaining approaches, occur in zero sum condition. يعني ايه zero sum condition؟ يعني حالة صفر, لان اللي انت هتخسره في المناقشة هو مكسبي, واللي انا هخسره في المناقشة هو مكسب ليك. يبقى زي مثال الاوديتور, لو انا خسرت 3 ساعات من وقتي علشان اديلك استشارات في شغلتك, يبقى معنى كده انت كسبتهم انا خسرتهم. يبقى ده اسمه zero sum game او zero sum condition. That is بمعنى what one side gains, اللي يكسبه احد الطرفين في المناقشة او في المفاوضة, the other loses, التاني بيخسره. The parties are in fundamental opposition, يعني الاثنين في موقف opposition لبعض, opposite لبعض, وبالتالي طالما الفردين على نقيضين مع بعض فكل منهم يبتغي تحقيق مصلحته الخاصة في هذا to each other, and their relationship tend to be short term, لأنها ما هيش علاقة مستمرة, لأنه ما تنفعش distributive bargaining approach في العلاقات المستمرة. ليه؟ افتكر مثلا في البيت لو انت اتخانقت, لو دخلت بالاسلوب distributive bargaining approach, يبقى معناها ان اي مكسب ليك ما هي خسارة للطرف الثاني. طب الطرف الثاني علاقتك بيه طويلة الأجل, فالخسارة طويلة الأجل هتعود عليك بنواحي سلبية في حياتك. إذن distributive bargaining approach ما ينفعش إلا في الحالات قصيرة الأجل, زي حالة الفندور ومدير الإنشاءات, أو زي حالة الاثنين auditor كل واحد فيهم في مهمة ومكلف بيها وليها نفس البريوريتي. الشكل الثاني من أشكال البارجنينج أبروتش اسمه subordination. to subordinate معناها إنك أنت تحط نفسك تحته وتسمع منه وتحاول تخدمه بقدر الإمكان بدون ضرر عليك. to subordinate yourself معناها تقول له أؤمر, أنا عايز أسمعك, قول اللي أنت سمعته منه وتقدر تنفذه له بدون ضرر ليك هتنفذه له. الحاجة اللي هتضرك تقول له لا أنا مش هنفذ دي لأنها هتضرني. يبقى subordination اسلوب في المفاوضات محاولة الاستجابة للطرف الاخر بدون ضرر لك انت كنيجوشيتر. under subordination, تحت subordination strategy, the other party should be allowed to talk, to take the lead in the making a proposal. يعني معناها ان انا بقول اتفضل قول عايز ايه, ايه اللي يرضيك, فاللي هيرضيك لو هو معقول بدون ضرر ليا هقول له اوكي هنفذه لك, لو اللي يرضيك هيضرني هقول لك لا ما مش هنفذه. يبقى subordination انا سبته هو يتكلم ويعرض هو عايز ايه, and you go along, وانت عليك هنا انك انت تنفذ with anything reasonable, اي شيء معقول ممكن انك تنفذه له. This strategy is used when your only interest, لما تكون هدفك الوحيد انك تحافظ على علاقة كويسة معاه, لكن مش هدفك انك تكسب منه. لان لو هدف انك تكسب منه معناها لو انت هتسمع منه النصايح فكل حاجة تسمعها منه هي خسارة ليك ومكسب ليه. يبقى معنى كده اذا كان الهدف هو الحفاظ على علاقة جيدة بينك وبين الطرف الاخر تقول له امرني يا عم, اللي هو عايز يعمله هشوفه معقولا يبقى نفذه له بدون ضرر عليا, غير معقول استبعده واقول له لا انا مش هنفذه. When your only interest is maintaining a good relationship with the other party without important substantive goal, بدون اي اهداف من داخلك لهذا, لان انت لو ليك هدف داخلي بقى مش هتنفع to subordinate yourself ليه, والا ساعتها حياتك على رأي ايه يقول لك ايه طمع في صباعي بيقولوها ايه في الله كل دراعي بالظبط كده. يبقى subordination ينطبق عليها هذا المثال تمام دراعي هي كده بتتقال كده في المثل البلدي. مثال على كده, سبلاير طويل الاجل, يعني كنت بتتعامل معاه في علاقات طويلة الاجل, has asked you, طلب منك يعني your company to negotiate some increased purchases and faster payment, يعني تشتري منه كمية اكبر, ده من ناحية. يبقى معنى كده ان سوقه قل يعني, وبالتالي طلب منك تشتري منه كمية اكبر. من ناحية تانية انك انت تعمل له acceleration في البيمنت, يعني تدفع اسرع تسرع الدفع لانه عنده مشاكل في الانتاج فعايز يصرف انتاج ليك. الحاجة التانية عنده مشاكل في النقدية فعايز نقدية منك. تمام. The supplier is having some financial difficulty, يعني بعض المشاكل المالية. But your firm اللي طلب منها السبلاير هذا has been quite profitable lately. يعني في الوقت الاخير شركتك كسبانه كويس قوي. شركتك في وضع قوه. تمام. لو شركتك في وضع قوه انت ممكن تقول له اخبط دماغك في الحيط، بس بتفقد علاقه جيده معاه، صح ولا غلط؟ انت ما عدتش محتاجه. يبقى انت مفيش سبستانتيف جولز معاه، لاني بدل السبلاير عندك 10 تاني، لكن انت مش عايز تخسره، تسيب الباب موارب زي ما بيقولوا. Having experienced growing sales، ده فرض ان شركتك بيزيد المبيعات بتاعتها، مبيعاتها بتزيد. مبيعاتها بتزيد، طب ما هو طالما المبيعات بتزيد يبقى انا معنى كده مش هيضرني في حاجه ان انا اشتري ايه؟ مشتريات اكتر. طالما مبيعاتي بتزيد يبقى انا مش هتضر لما اسمعه وهو بيقول لي انا عايزك تشتري مني اكتر. يبقى اذا تنفيذ هذا الطلب، السب اوردينيشن لهذا الطلب، ما فيهوش ضرر بيا، صح ولا غلط؟ تمام. Your firm's best negotiation strategy في الحالة دي هتبقى subordination. كلمة subordination معناها سيبه يتكلم ويقول ايه اللي تعبه، واذا كنت اللي تعبه ده وتقدر تنفذه له من غير ضرر عليك يبقى why not. The supplier should be allowed to take the lead، يعني ياخذ القيادة in making proposals، ان هو يعرض هو عايز ايه. The firm should go along with anything reasonable. فمعنى كده ممكن تسمع منه الجزء الاولاني وتقول له طالما انا مبيعاتي بتزيد انا ممكن اشتري منك كميه اكبر، بس بالنسبه للاكسلريشن في الكاش ده هيضر موقفي المالي فما اقدرش انفذه لك. يبقى الهدف هنا من النيجوشيشن في السب اوردينيشن ان انا احافظ على علاقه طويله اجل مع هذا السبلاير واسيب الباب موارب بدون اي مصلحه حقيقيه ليا. كولابوريشن هو التعاون. النيجوشيشن هو التعاون القايم على ان احنا الاثنين كفردين منافعنا طويلة الاجل هتتضر لو احنا وقفنا قدام بعض ند الند. collaboration. The basis for collaboration arises when there are important substantive. substantive يعني جوهرية. important يعني مهمة. mutual goals، اهداف مشتركة وجوهرية. between the two bargaining sides. يبقى ساعتها ما ينفعش ان انا اعمل له subordination، لان لو عملت subordination يبقى في الشكل ده انا حطيت نفسي في موقف دوني في المفاوضات. ما ينفعش كمان اعمل distributive لاني ممكن اخسره جزئيا النهارده على حساب مكسبي، يبقى على اساس العلاقه طويله الاجل هتتضر. اذا في الكولابوريشن دايما بتحاول تكون positive sum game، دايما تكون تحاول بوزيتيف سامثينج، يعني انت تكسب وهو يكسب وتستمر العلاقه طويله الاجل وتحقيق المصالح على الاجل الطويل هنا يتحقق. الكومبيتيشن معناها انا ومن بعد الطوفان، افرض شروط تعسفيه في النيجوشيشن، ودي بتمشي امتى؟ لما يكون انا في وضع قوه شديد جدا والطرف الاخر في المفاوضات في وضع ضعيف للغايه، يبقى ساعتها هنا انا هحاول ان انا اموته. يبقى هنا الكومبيتيشن. الافويدنس معناها انه ما يهمنيش خالص وبالتالي اجنور، يعني انا مش عايز اتفاوض معاك ولا تفرق معايا في اي شيء، ده اسمه الافويدنس. مثال ليها السبلاير اللي فات، العلاقه ما بين السبلاير، كنت ممكن تاخد مع الافويدنس انك انت تقول له انت بترفع سماعه التليفون وتطلب مني بمناسبه ايه؟ انت والبضاعه بتاعتك وفي غيرك 10 في السوق، يبقى ده اسمه افويدنس. ولكن اذا حبيت تحافظ على علاقه طيبه حتى بدون مصالح فانت ما تلجاش الى هذا الاسلوب، لان الافويدنس بيخلق نيجاتيف فيوتشر ريليشن شيب ما بين الاطراف. انتجريتيف بارجنينج، في الانتجريتيف بيحصل انتجريشن، يعني نوع من الايه؟ الاشتراك. مثال ليها لو الاوديتورز اللي كانوا في المثال الاولاني لو الاثنين كانوا في تسكاية واحدة، مش كل واحد في تسكاية، وبالتالي قلت لهم انتوا الاثنين تفحصوا ادارة المشتريات، واحد عنده بعض الخبرات في جزء والتاني عنده بعض الخبرات في جزء، فمعنى كده قلت لهم اتعاونوا مع بعض عشان تطلعوا نتائج الفحص افضل ما يمكن. يبقى انا بخلط مجهودي مع مجهوده لاظهار ريزلت واحده. فالانتجريتيف هنا معناها الدمج ما بين المجهودات وبالتالي هنا الوصول الى نتيجه افضل. Both parties may gain in integrative bargaining. كمان attitudinal structuring، تستركشر العقلية، هنا بقى لعبة عقل، ان انا بحاول اعملك استركشرنج لعقليتك، ان انا بيسموها بالعربي ابرمجك، يعني اخد اللي انا شايفه صح وبرمج عليه قناعاتك العقلية. الاسلوب ده ما ينفعش كاسلوب اوبجيكتيف. الاسلوب ده في التفاوض قايم على فكرة اذا استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. يبقى معنى كده البارجنينج ده قايم على هذه الفكره بالظبط، ان انا بحاول اعمل ريستراكشرنج لعقليتك عشان اغير لك الاتيتيودز اللي انت تتكلم منها للاتيتيودز المناسبه ليا انا. فاذا هذا الاسلوب اسلوب خداعي واسلوب سبجكتيف بحت، والاسلوب ده ما هواش في دنيا الاعمال يعبر عن ستريت فورورد ريليشن شيب، دي علاقه زجزاج وعلاقه يعني ما بتبقاش حلوه في البارجنينج. Attitudinal bargaining occurs when attitudes are substantive، عندما تكون الإدراكات هي الأساس التأثير. ودي ممكن تحصل إزاي؟ أنت عجبتك بنت عايز تمشي معها ومش عارف توصل لها بالطريقة المشروعة، تلعب في الأتيتيودز بتاعتها، عارفها وحشة، تبتدي بقى تقول لها أنت حلوة، أنت جميلة، أنت أحلى واحدة في الدنيا، تغير لها قناعتها العقلية ورؤيتها لنفسها، تبتدي تثق فيك، تنفذ لك اللي أنت عايزه، عملت لها ريستراكشرنج لعقليتها، يبقى ده كسبت البارجن بالطريقة دي. ولكن بعد شوية هتزهق منها وتقول لها ده أنت أوحش واحدة في الدنيا، فهتتكشف صح ولا لا، ولا تستمر. انترا اورجانيزيشنال بارجنينج دي اسلوب الوساطه، استخدام الميديشن في النص، استخدام اورجانيزيشن او شخص وسيط لعمل بارجنينج ما بين كيانين، يبقى ممكن شركه وشركه وفي مفاوض في النص، يبقى استخدام افراد من الخارج لاغراض البارجنينج بيسموها انترا اورجانيزيشن. ممكن مثلا مكتب محاماه يتوسط ما بين شركتين او يتوسط ما بين طرفين علشان خاطر يستقيم العلاقة ما بينهم لو كانوا في حالة طلاق او خلافه. ممكن مثلا فرد معين او منشأة معينة تتوسط ما بين كيانين لتسهيل اندماج معين وهكذا. انترا اورجانيزيشنال بارجنينج is done through representatives، يتم من خلال ممثلين. يعني معنى كده انت هنا بتعمل ايه؟ تمثيل للبارجنينج. حلو انتوا؟ لا، الكولابوريشن غير الانتجريتيف. الانتجريتيف انت بتساهم بجهد وانا بساهم بجهد في بناء شيء. في الجزء الثاني اللي انت بتتكلم عليه هو ايه؟ الكولابوريشن في تعاون. يعني ايه؟ اقول لك انا، احنا بنتعاون مع بعض بس مش لازم مجهوداتنا تختلط. يعني مثلا لو راجل وست مثلا بيشتغل، هما الاثنين كل واحد فيهم بيشتغل، فالراجل قال للست طب انت خليكي في البيت علشان خاطر الاولاد، يبقى انت في الحالة دي بتعمل نوع من الايه؟ لو الست قالت انا موافقة وده مصلحة الاولاد، بتعمل نوع من الكولابوريشن. لكن لما نكون احنا الاثنين في السيم تاسك بنشتغلها مع بعض، او بنكون في السيم جوب اللي بنعملها مع بعض، وانت بتقدم مجهود وانا بقدم مجهود لاعلاء التاسك دي، فاحنا بنحط انتجريشن لمجهوداتنا مع بعض. فالكولابوريشن اللي هي التعاونية معناها ان انا ممكن اميل لبعض الاراء اللي انت بتقولها، مش لازم ان انا اكون بتعاون بشكل صريح، لكن كون ان انا اثني نفسي عن بعض الاراء دي في حد ذاتها نوع من التعاون. لكن في الانتجريشن هي بوزيتيف ايفورت اكزيرتد فروم بوث بارتيز، ان الاثنين بيعملوا ايفورت ايجابي للوصول الى نتيجه واحده. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين. عايزكم تحلوا انتوا الاسئله الثلاثه اربعه دول، دول لغايه صفحه 837 837. هي مواعيد الصلاه امتى؟ بتبتدي الساعه كام؟ 7:08. يبقى تحلوا دلوقتي لغايه 7:08، تطلعوا تصلوا وتخلص 7:15 الصلاه. طب كويس، يعني هنتقابل بعد حل الأسئلة دي على الساعة 7:15. يعني ده مش بريك ولا حاجة، ده بس ايه؟ لأغراض الصلاة. Okay. السؤال الاخير. في مصطلح انا عامل لك عليه بولدنج، نيجوشيتنج امبلوي سوبرفايزر ديفرنسز، في كوميونيكيشن لينك. كوميونيكيشن لينك يعني اداه اتصال. جت ساعه 7:30 ولا لسه؟ عشان الصلاة بس. الكوميونيكيشن لينك دي عبارة عن وسيط ما بين الإدارة والعاملين. لما بتقوم مشاكل، لما بتقوم مشاكل كبيرة، ممكن حد يتوسط، ممكن حد يتوسط ما بين الإدارة والعاملين في حل مثل هذا النزاع. ده اسمه ايه؟ كوميونيكيشن لينك. ريبريزنتد باي ايه؟ ايه الهدف بتاعها؟ نيجوشيتنج، التفاوض حوالين حل المشاكل اللي بتتعلق بالامبلويي. شرط سوبرفايزر ديفرنسز، ديفرنسز يعني خلافات، خلافات. فدي بتعمل ايه؟ دي الهدف بتاعها ايه؟ فبيقول لك نمره ايه؟ السؤال يعني ايه البنفيت من هذا اللينك؟ ايه البنفيت من هذا اللينك؟ نمره ايه؟ اتش امبلويي بيرسيفز، كل موظف بيدرك ذات مانجمنت فاليوز، ان الاداره بتقيم هيز اكومبلشمنت. لو كل موظف هيقيم او بيدرك ان الاداره بتقيم الاوتكم بتاعه او الاكومبلشمنت، ده لما بتحطه في لوحه الشرف، ده لما تحطه في لوحه الشرف، ده لما تديله جايزه على بيرفورمانس متميز، ده لما بتديله علاوه استثنائيه. يبقى ده موضوع مش يتعلق بلجان وساطه ما بين الموظفين والاداره. الامبلويي بيدرك ان الاداره بتقيمه من خلال مصطلح اسمه ريكوجنيشن، الاعتراف، الاعتراف. عندما الاداره تعترف بمجهوداته، هنا بيدرك معها ان الاداره بترى انجازاته في شكل قيم، بتقيم انجازاته بشكل جيد. عشان كده answer ايه؟ incorrect. why؟ because the perception، كون ان الموظف يدرك ان المانجمنت فاليوز، الامبلويي اكومبلشمنت، انجازاته يعني، is a benefit، بس مش لللينك دي. is a benefit لايه؟ للريكوجنيشن، للاعتراف of the employee achievement rather than النيجوشيشن. لان النيجوشيشن يعني معناها لجان وساطه للتوسط في النزاعات، اللي هو الامبلوير امبلويي ديفرنسز. نمره بيه، ريتن كوميونيكيشن لينك. لا، اللجان دي مش ريتن، اللجان دي اساسا بتنقل في قعدات، بتاخد من الموظفين شكواهم وبتقعدها في قعدات بيرسونال مع الاداره، يعني ما هياش مجرد وسيله كتابيه. والا لو كنت انت بتتكلم في وسيله كتابيه ارفع شكوى، مش كده برضه؟ يبقى ريتن كوميونيكيشن لينك ما بين الامبلويز اند مانجمنت از بروفايدد. مثل هذه اللجان ليست ريتن كوميونيكيشن لينك، ولكنها بتتم بشكل قعدات في الوساطه. Because a written communication link is a benefit لوسيلة of a device، لوسيلة زي البريودك نيوزليتر على سبيل المثال، اللي هي الإصدارية الشهرية بتاعت الشركة. لو الشركة بتصدر إصدارية شهرية، يبقى ممكن الإصدارية تتكلم في إنه الخلاف تم حله ما بين الإدارة والعاملين، واللي الإدارة بتقيم العاملين، دي كلها ممكن تتم. زائد الحاجة التانية اللي هي مفتوح ليك باب الشكاوى بقى، لو انت عايز تحل خلاف ما بينك وما بين الاداره بشكل فورمال. لكن هذه اللجان بتعمل في طريقه فورمال ولا انفورمال؟ انفورمال، انفورمال. تمام. نمره دي، the need for an informal grapevine to reduce. grapevine اللي هو التنظيم غير الرسمي، grapevine اللي هو التنظيم غير الرسمي. بيقول لك لو وجدت هذه اللجان، الحاجة إلى التنظيم غير الرسمي تقل، تقل. التنظيم غير الرسمي ده أساسا هو عبارة عن مجموعة العلاقات اللي بين الأفراد وبعضهم، مش اللي موجودة على الهيكل التنظيمي، ولكن العلاقات من واقع إيه؟ من واقع معايشتهم لبعض. التنظيم غير الرسمي قوي لو الاشاعات ما لو الاداره ما بتسيطرش على الاشاعات يبقى التنظيم غير الرسمي يقوى في حاله الرومرز. في حاله الرومرز اذا الاداره اذا حبت تقلل من دور التنظيم غير الرسمي يجب ان تتسم بالشفافيه والمصداقيه وان تعلن عن كل شيء بحيث تقلل من الشائعات اللي ممكن يطلعها التنظيم غير الرسمي. اي محاوله للقضاء على الجراب فاين بشكل رسمي من قبل الاداره تقويه. علشان كده الجراب فاين او التنظيم غير الرسمي يتم انهائه من خلال اظهار الحقائق، اظهارها بقى بشكل منشورات بشكل نيوزليتر اللي هيطلع واتفر بقى. انصر دي مش كوريكت هي كمان because a reduced need for the informal grapevine is a benefit. هي المنافع التي تعود اللي هو تخفيض التنظيم غير الرسمي منفعة بتعود من وراء ديفايس من وراء وسيلة زي البريودك نيوز ليتر اللي بتقول فيها الإدارة جميع الحقائق بشكل معلن عن الناس بحيث ان الرومر جوز برينج تقل اللي هي مروجي الإشاعات. نمرة سي هو ما زلت بيسأل على اللينك ما بين الإدارة والموظفين فايدته ايه. في نمرة سي بيقول لك each employee is shown. الشون يعني بيتثبت له بيتوضح له ذات management ان الإدارة values تقيم his rights and needs حقوقه واحتياجاته. يبقى وجود مثل هذا الكوميونيكيشن لينك لحل المشاكل ما بين الإدارة والموظفين معناها ان الإدارة من جانبها بتثبت حسن النية. حسن النية في ايه؟ في انها بتسمع لاحتياجات الموظفين وتحاول ان تحلها بطريقة informal ده اذا سمحت به الإدارة. Answer C is correct. The benefits of negotiating employee supervisor differences الخلافات ما بين الامبلوي والسوبرفايزر include يدخل فيها communicating both sides of an issue without litigation. يعني كل واحد من التاني بيوصل شكوته للاخر بدون مقاضاة يعني بدون الدخول في جانب الشكاوى الرسمية without litigation. كما recognizing وهذا يمثل اعترافا recognizing employee concerns بان الامبلويي ليهم بعض المشاكل وبعض الهموم اللي المفروض ان الادارة تتعامل معها بشكل informal recognizing employee concerns to indicate that ليدل على ان المانجمنت values each subordinate's needs انها بتقيم كل الاحتياجات بتاعت المرء سين and rights and impartially وبشكل غير متحيز impartially treating tension. treating tension يعني تحاول انها تقلل من حدة الشدات العصبية نتيجة الاحساس بالظلم in a work environment في مجال العمل while finding compromise solution اثناء محاولتها انها توصل الى حل الخلاف بشكل compromise. بشكل compromise يعني بشكل ايه نتنازل احنا فيه شوية كإدارة ويتنازل عاملين فيه شوية لكي نصل الى حل مرضي لجميع الايه الاطراف. صعبة؟ تمام. لو جات لكم في الامتحان السؤال ده ما كنتش تعرفوا تجاوبوا عليه من غير من الشرح دي باينة مش كده؟ او الله باينة يعني انا لو جاني 20 سؤال زي ده اعرف اجاوب عليهم من غير ما حد يشرح لي كلمة. بس انتوا دي دقة القراية انا عايز مش كده ممدوح؟ لو جات لك السؤال ده كنت تعرف تجاوبه صح؟ دي الجراب فاين هو الاخر والكلام ده؟ لا اصل الجراب فاين التنظيم غير الرسمي مش ريفيو زي نيد ممكن تصدق ممكن بس لاني اصل الجراب فاين ما هواش لمجرد بس وجود مشاكل هو الجراب فاين بيقوى في حالة المشاكل لانه بيقولوا احنا مع بعض ايه فيها لنخفيها وينعيش عيشة فل ينموت احنا الكل بيبقى كده فعلا شعارهم يعني بيثبت تمسك الجراب فاين اكتر في حالة وجود مشاكل لكن هو موجود في كل الاحوال مفيش منظمة في الدنيا مفيهاش جراب فاين حتى لو لم توجد مشاكل حتى لو الادارة متعاونة تعاون كامل. تمام. هنا بيتعمل اجتماعات، هنا بيتعمل اجتماعات، فاحنا عايزين نتكلم على البارتيسيبانت في ميتنج، ايه الوظائف بتاع، ايه المطلوب منه، ما هي الادفايزبل استراتيجيز. الادفايزبل استراتيجيز يعني السلوكيات، هنا بقى فكر السلوك. الادفايزبل استراتيجيز فور ا بارتيسيبانت ان ا ميتنج، يعني واحد هيشارك في اجتماع، ايه الادفايزبل استراتيجيز ننصحه بيه. اول نصيحه، the most effective meeting participant come to meeting prepared، انه يجي prepared. يعني ايه prepared؟ يعني قاري الاجندة، عارف الموضوعات اللي في الميتنج، ويعرف ان يناقش، قاري عن الموضوعات كويس عشان يعرف يناقش. يعني ما ينفعش يقرا الاجندة ولا الموضوعات محل المناقشة جوه الاجتماع، يبقى come to meeting prepared، ان يأتي جاهزا. The agenda اللي هي جدول أعمال الاجتماع and other materials should be read in advance، يعني before الميتنج مش جوه الميتنج، دي أول حاجة. اثنين، ideas should not be presented as a trial balance، يعني ما بقاش كل فكرة تخطر ببالي أرميها يمكن الفكرة دي تلاقي قبول الجماعة، ما ارميش أفكاري as a trial balance، ولكن لما أدرس احتياجات اللي حواليا، نوعية الاودينس كويس، افهم طبيعة المشكلة كويس، اقول الايديا بتاعتي بشكل مقنع لقناعات الاخرين مش مقنع لقناعاتي انا، يبقى انا ما هوش في الاجتماع رايح هرتل اللي بيخطر ببالي اقوله في شكل trial balance. Ideas should not be presented as a trial balance. That can be researched later، يعني انا ارميها وبعد كده هم يفكروا فيها بعد كده براحتهم، يعني خطرت ببالي فرحت ايه بالظبط كده. Ideas should be researched in advance، يجب ان انا قبل ما ارمي الفكرة اكون درست الفكرة كويس جدا. For the meeting so that ان البارتيسيبنت المشارك appears to be prepared and productive، عشان يكون له منفعة من وراء حدوث من وراء حضوره الاجتماع، يبقى لازم يدرس الافكار قبل ما يرميها. وده طبعا هيجي من خلال ايه؟ تحليل الاودينس، ودي دراسه لوحدها. تحليل الاودينس يعني ايه؟ تحليل الاودينس تحليل المستمعين، لان انا لما هرمي الفكره قد تروق للبعض وقد تعارض معارضه شديده، يبقى لازم هنا ان انا ادرس نوعيه المستمع ومدى قناعاته، وادرس كمان البيسز الفكرية اللي اقدر اوصل بيها الى قناعاته. بمعنى زي ما بنقول بالعربي، لكل مقام مقال. Analyzing the audience assist، يساعد اللي بيحضر الاجتماع a speaker to gather the right information for the meeting. نمرة 4، understanding of the other participants opinions، لازم اكون فاهم ايه الاراء بتاعتهم. يعني انا ما ابتديش بالكلام، لان بدايتك بالكلام يبقى انت بتتكلم بدون محاور عقلية لفهم الاخرون، تشتري قبل ما تبيع. Understanding the other participants opinions and needs enables the speaker، يمكن المتحدث to express his or her idea in the way best calculated to be persuasive، بشكل يكون اكثر قناعة، بشكل يحسب له في نطاق الاقناع، ان انا لازم اتكلم من منطلق الobjectivity. Thus strong opinions، كلمة strong هنا مش معناها الاراء اللي هي ذاتها بصيرة، لا، strong يعني انا ممكن اقول رأي معين يتعارض مع معظم قناعات اللي حواليا، يبقى كلمة strong opinion يعني متعارض مع قناعات من حولي. Strong opinions should not be presented، ما قولهاش، unless the speaker is certain of others opinion، الا بعد ما اعرف ايه ارائهم كويس قوي عشان اقول رأي بحيث ان هو يعمل compatibility مع ارائهم، مش يعارض الاراء بتاعتهم الى اكبر درجة. The speaker should not commit to a position، يعني ما يحطش نفسه متمسك برأي معين until the degree of support for the view can be estimated، قبل ما يقدر ان في بعض الناس هتكون ليه مؤيدين. مرميش السترونج اوبينيون معارض للكل وفي الاخر يقولوا لي انت ايه بتفتي فيها يبقى لازم اكون عارف الاخرين، محلل الاودينس كويس، عارف قناعتهم قبل ما اقول اي اوبينيونز، يبقى لازم اقدر لها مستوى معين للقبول قبل ان تقال. فورمال انترنال اوديتورز ستاف ميتنج، طبعا في ستاف ميتنج بيحصل بشكل مستمر للانترنال اوديتورز، وده بيحصل سكاديول، ممكن كل مثلا اول شهر، ممكن في الخميس الاول من كل شهر، ممكن في الثلاث الاول من كل شهر، زي ما بيتفقوا ستاف ميتنج. ايه الهدف من هذا الفورمال ستاف ميتنج للانترنال اوديتورز؟ بيتكلموا فيه في ايه؟ معظم كلامهم في التعليمات اللي بتحصل، السياسات بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي، بتتناقش، بتتعرض افكارهم واقتراحاتهم، بتتاخد المشاكل اللي واجهتهم الشهر اللي فات بيتكلموا فيها وهكذا. فورمال ستاف ميتنج بروفايد ذا بيست اوبورتيونيتي، يعطي افضل فرصه فور انشورنج ذات، للتاكد ايشوز ار ادريسد تايملي، ايشوز اللي هي المشاكل ار ادريسد تايملي يعني تم الاهتمام بيها قبل ما الزمام يفلت، ايشوز ار ادريسد تايملي اند افيشنتلي، بدون ما احنا نعامل كل المشاكل بتاعتنا بالصخب ووجع الدماغ ونضيع فيها وقت ومجهود. In the practice of modern internal auditing، الكتاب ده بتاع سوير اللي بين ايديكم، states that، سوير states that one reason for staff meeting، احد الاسباب، is to explain، انه يتم الشرح فيه للروتين administrative mailers اللي هي المؤشرات الاداريه كلها اللي بتنظم عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي والمشاكل اللي بتاعكم والصعوبات اللي بتاعكم، وتتكلموا بوضوح كامل في هذا الاجتماع. And teach new techniques، ويستفيدوا من مهارات بعض، واذا كان في تكنيكس جديده في الاوديت يتكلموا فيها، وممكن يحضروا فيها جلسه تعليميه للنيو تكنيكس وهكذا. And even to let off steam، يعني مش واحد يشعر بقى ان هو اللي فاهم وان هو العظيم في الاداره والباقي لا، اخلع فكره الاحترام عن ذاتك المبالغ فيها، يعني لما تيجي تحضر الاجتماع مش عشان انت مدير معناها ان الصغير اللي بيتكلم هيفضل صغير في عينيك، ما ممكن تكون عنده افكار افضل منك بكثير. let off your steam، ليه؟ لانك لو ما سبتش الستيم بتاعك يبقى ده معناها انك انت في الحالة دي مش هتسمع الجديد، او مش هتعرف المشاكل، او مش هتعرف تناقشها اساسا. حلو قوي المصطلح ده. For example staff members should be able to raise questions، يعني من حقهم انه ما يسألوا about ineffective procedures، وبالتالي لو حاضر ما بينهم مدير المراجعة ما يقولهمش انا اللي حطيت البروسيجر دي وهي very effective، يبقى ممكن يسمع منهم وليت اوف الستيم فيقول لهم والله طب هي ان افكتيف في ايه؟ ايه مناطق القصور في البروسيجرز المعمول بيها؟ كمان ممكن يتكلموا في البروموشنز الترقيات ويبتدوا طبعا هم مش بيحطوا في الاجتماع ده السياسات بتاعت الترقيات، السياسات دي بتتوضع اولا، ده هنا بيتناقشوا في المشاكل بشان السياسات الموضوعه، البروموشنز الترقيات، السالاريز اور اذر بروبلمز. نيزر ما يستقبلش الاجتماع ده، ليس الوسيلتين اللي هتكلم عليهم لا دي ولا دي يعتبروا احلال لفكره الاسكادول ستاف ميتنج. نيزر انفورمال كوميونيكيشن لاينز نو ميموراندا لا دي ولا دي افورد تكفل a good opportunity for maximum exchange of ideas. ليه؟ لان الميموراندم impersonal، بتتكلم من جانب واحد one way direction، عشان كده المفروض انه الاجتماعات دي بتخليك face to face او بتمهد لك confrontational aspect اللي هو مجال المواجهة، فانك بتتكلم فتاخد اقصى exchange للideas. also memoranda are usually impersonal، غير شخصية، يعني تبقى في اتجاه واحد وبتخاطبش الشخص بشكل فعال. برضو عندك مجموعة اسئلة هنا بتقف عندك لغاية 838، اخر سؤال فيهم 838. الدرجه دي الصراع هي 100. بس انا عايز ايه نقرا التعليقات فصفصه بعد كده، ما تسيبش كلمه مش مفهومه. كلكم خلصتوها؟ ايه ده؟ ده انتوا جامدين قوي عليا كده. ها؟ 800 هو صح؟ هما ثلاث اسئله 37 و38. هنا في حته اعتقد ممدوح اتسالت عليها في الامتحان، اللي هي الاحتياج بتاعت شركتنا احيانا لنون اوديت سيرفيسز. هل يجب ان احنا نحط سياسات للنون اوديت سيرفيسز ولا لا؟ اعتقد الحته دي جات لك في الامتحان في حاجه. يا واد يا فليب يا جامد قوي. في شعور كده في حته التست ايه بتشعر بيها، الحته دي بتبقى مهمه فتخلي بالك منها بقى. العنوان ده بيتكلم على الجزئيه دي، appropriate policies، السياسات المعقوله الملائمه for selection للاختيار or retention. retention يعني الابقاء على، يبقى الاختيار ده لاول مره، الريتنشن الابقاء على. of non external audit services، يعني انت ديك external auditor اللي هو المراجع بتاعك، انت عايز خدمات اخرى بخلاف المراجعة، بخلاف المراجعة هو بيقدم لك خدمة المراجعة الخارجية. فانت هنا ازاي تحط مجموعة من السياسات تخليك ازاي تفكر تعتمد على مين، نفس الاكسترنال اوديتور الحالي ولا حد تاني للحصول على، بالنسبة للحصول على ده واحد، نمرة اثنين للريتنشن البقاء على النون اوديت سيرفيسز. فروم اندبندنت اوديتورز للمكاتب المراجعة التانية، مش لازم الاندبندنت اوديتور اللي تاخد منه السيرفيس دي هو مكتب المراجعة الحالي، ومعظم الحالة مش مكتب المراجعة الحالي، بتبقى مكاتب مراجعة أخرى. Should consider addressing the following attributes. الأول لازم نعرف يعني إيه non-external audit service. المعايير هي اللي عرفتها. Non-external audit service يعني إيه؟ Consist of tax services، تتكون من واحد خدمات ضريبية. الاكسترنال اوديتور بيدي رأيه على قانون المالية، مش مطلوب منه يقدم لك الخدمة دي من ضمن خدمات الاكسترنال اوديت، يبقى دوت tax advisor. ده واحد. Consulting الاستشارات ده نون اوديت برضو سيرفيسز. اند اذر نون اوديت سيرفيسز تشمل كمان انترنال اوديت اوت سورسنج، يعني في عند الانترنال اوديت ديبارتمنت بعض المهام اللي بتتطلب خبرات مش موجوده جواها، يبقى اوت سورس، يبقى مطلوب ان احنا نجيبها منين؟ من مصادر من بره، قد تكون موجوده عند بعض مكاتب المراجعه الخارجيه. And co-sourcing، co يعني التعاون هنا، outsourcing ان انا اعتمد عليهم كلهم من بره. co-sourcing يعني معناها اجيب خبراء من بره وفي خبراء موجودين عندي، يعني بالتعاون مع بعض. services كمان بيدخل في نطاق هذه الخدمات valuation appraisal، يبقى مجالات التقييم يعني. and actuarial services، الخدمات الاكتوارية زي خدمات الرياضة المالية. طبعا انتوا عارفين الخدمات الاكتوارية لما تبقى شركة مثلا تعمل صندوق معاشات او تعمل صندوق معاشات. temporary services الخدمات المؤقتة such as recruiting، ممكن نعتمد على non audit service في شكل independent auditors من بره مكاتب مراجعة. bookkeeping امساك الدفاتر. technology services legal services provided by external audit firm، كل دي تعتبر مجموعة من الخدمات اللي ممكن تحتاجها الشركة وممكن تطلب من مراقب حساباتها اللي هو المراجع الخارجي او من مكتب مراجعة تاني بخلاف مراقب الحسابات. يبقى علشان خاطر الخدمات دي تتأدى صح يبقى لازم وجود سياسة او مجموعة من السياسات تحطها الشركة، بس ممكن يتعاون في وضع هذه السياسات الانترنال اوديت ديبارتمنت كمان. تمام. If these services are obtained routinely or non-routinely، روتين يعني بشكل دائم، non-routinely يعني سيرفيس هتتقدم لمرة واحدة، يبقى روتين يعني مثلا مع كل اقرار ضريبي بنحتاج لواحد يفهم في مدة اقرار الضريبي، يبقى دي روتين سيرفيس. نون روتين يعني ان احنا داخلين على ادماج شركه ثانيه فعايزين واحد في الفالويشن، ودي ما بتحصلش الا مره كل 30 سنه. يبقى سواء هتتقدم بشكل روتيني او نون روتيني. زير اكويزيشن، الحيازه لمثل هذه الخدمات should be according to a well-conceived set of policies. مجموعة يعني set of policies، مجموعة من السياسات، well-conceived يعني موضوعة بشكل جيد. مجموعة من السياسات موضوعة بشكل جيد. المجموعة من السياسات دي مطلوب من الإدارة بالتنسيق مع الـ internal audit activity إنها تحطها. Internal auditors should help، يجب أن يساعدوا develop في وضع such policies for selection لاختيار مين اللي هيقدم الخدمة، evaluation تقديم مستوى اداء للخدمة، or retention لمحاولة الابقاء عليه او تجديد عقد معه، يعني تجديد عقد معه ولا نهي العقد معه وان انا اجيبها من مكتب تاني. of external audit services اثر زال بخلاف for an external audit، بخلاف الاكسترنال اوديت، بخلاف السيرفيس الطبيعيه اللي هي المراجعه اللي بيراجع بيها مكتب المراجعه الخارجي. تو فاسيليتيت ليسهل ذا اكويزيشن اوف ذيس سيرفيسز ايكونوميكالي اند افكتيفلي، بشكل ايكونوميك وبشكل افكتيف. بوليسيز فور سيلكشن، ان هذه السياسات اللي بتحطها الشركه بالتعاون مع الانترنال اوديت ديبارتمنت سواء لاختيار المكاتب اللي هتقدم هذه الخدمات، or retention يعني تجديد عقودها. of external audit should address all of the following issues، should address يعني يجب ان السياسة تحط ده كله، so that the procurement يعني الحصول على هذه الخدمات من ال outsider provider result in economical and efficient outcome لل organization. واحد، يبقى دول الاربع حاجات ما يجب ان تراعيهم هذه السياسات التي توضع بشأن السيليكشن وبشأن الريتينشن. The policy statement should address، يجب ان تهتم هذه البوليسيز بالنيتشر اند تايب، الطبيعة والنوع of services اللي هتتقدم، وتذكر مجال الخدمات الهندسية يبقى ده يتم التعامل معه، ايه شكل الكيانات اللي يتم التعامل، مجال الخدمات القانونية، مجال الخدمات الادارية، مجال الخدمات مش عارف المراجعية وهكذا. يبقى البوليسي بتحدد التايب والنيتشر بتاع كل سيرفيس عشان خاطر نشوف مدى الاحتياج ليها وهنعهدها لمين. ديوريشن، المدى يعني مثلا العقد بتاعنا هيبقى مع الاوتسايدر بروفايدر لمدة سنة تجدد ولا هو شهر ولا هو غير مجدد، الديوريشن الفترة. all of the following issues so that راحت فيه duration or retention of external auditor service other than for external auditor to facilitate. انا بتكلم فين؟ انا مش عارف اساسا. كلام راح في بعض كله. بعد الديوريشن اوف ذا كونتراكت اللي هو مدة العقد خلاص سنة تجدد ولا العقد ده شهر وخلاص وما بيتجددش، and the frequency يعني مدى التكرار على الخدمة، يعني انا بحتاجها كل موسم ولا بحتاجها مرة واحدة ولا بحتاجها كل شهر، of request for services to retain existing service provider. واذا طبعا بعد تقييم الاداء لازم البوليسي تحتوي على جزء في تقييم ادائهم، بحيث انه بعد تقييم اداء اذا ما كانش ينفع يبقى انا ادور على outside service provider اخر بخلافه. limitation on services fees يعني الحد الاقصى للفيز يكون قد كذا، and البروسيجرز اللي هيتم بيها السيرفيس في مجال التعاون مع الاداره يجب ان هو يكون محطوط في البوليسي. The policy statement ايضا should include او should also address regulatory or other governing requirements، في بعض المتطلبات التشريعيه. تقول لك مثلا على سبيل المثال في خدمات معينه المفروض الاكسترنال اوديتور بتاعك ما يقدمها لكش، ليه؟ لانه لو قدمها لك كده بيعتبر كانه بيفقد استقلاله، وبالتالي المفروض تتقدم من جهات اخرى. لابد من البوليسي انها تاخذ في الاعتبار المتطلبات القانونيه والتشريعيه ايضا، بحيث ان الشركه ما تقعش من وراء هذه الاسنادات في اخطاء قانونيه ضد القانون او ضد التشريع. يونيك تو سبيسيفيك، يونيك يعني مختصه بفريده، تو سبيسيفيك اندستريز اور سبيسيفيك كانتريز، على حسب الاندستري او على حسب الكانتري. يعني مثلا هل ينفع انك انت تطلب سيرفيس باجر من واحد مثلا مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات بيجي راجع عليك شركه قطاع عام، ينفع انك انت لو كان مثلا اخوه فاتح مكتب بعد الدور ينفع انك انت تروح تسند له خدمات؟ يبقى بالشكل دوت في كونفليكت اوف انترست صريح. فبعض البلاد بتحط في التشريع بتاعها متطلبات تشريعيه للليميتيشن على تقديم هذه الخدمات من بعض الجهات او من بعض الاشخاص بالنسبه لبعض الصناعات او بالنسبه لبعض الجهات الخاضعه لرقابه بعض الاجهزه الرقابيه. مش لازم، مش المفروض، لا، لانه ممكن مثلا الاندبندنت اوديتور بتاعك يعمل لك تاكس كونسلتنج وما تخليش بالاندبندنسي بتاعته. في حاجه اسمها SSARS، مجموعه المعايير اللي نظمت تقديم الخدمات اساسا الاستشاريه وخلافه بالنسبه للمراجع الخارجي، لكن ما ينفعش ان هو يعمل لك كومبايليشن او بوك كيبنج او بريباريشن للفاينانشال ستيتمنتس، لانه ازاي هو اللي هيعمل البريباريشن للفاينانشال ستيتمنت وبعد كده يدي لك الراي بتاعه عليها؟ يبقى هنا كسر الاندبندنس. ممكن يعمل دراسات جدوى مع بعض التقنينات بحيث ان المصاريف اللي هياخدها او الفلوس اللي هياخدها ما تعادلش اكتر من 40% من قيمه اتعاب المراجعه، على اعتبار انك لو بلغت فيها معناها اقع بالفم تستحي العين. فالاي اي سي بي اي بعد الفضايح اللي حصلت منزل مجموعه من السيرفيس التي يجوز لمراقب الحسابات الحالي انه يعملها، وبعض بروهيبيتد تماما ويجب انها تسندها لاذر ذان الاندبندنت اوديتورز الحالي بتاعها. نمره 4، في ايه؟ بيعملوا او هو البص البارتنر بيغير البارتنر، يعني لو البارتنر مثلا فلان الفلاني بيراجعك يبقى يسند العمليه دي البارتنر تاني. مكتب حازم مثلا عنده 30 بارتنر 35 يبقى بارتنر بخلاف البارتنر، وتقالت في السيرفنس اوكسلري اكت يعني ايه صح مش غلط. 4 3 بارتيسيبنتس اور ممبرز اوف ذا سيلكشن اند ايفالويشن تيمز، يعني تشكل مين اللي بيشكل لجان من له الحق في ان يرأس اللجان التي تقيم اعمال هذه الخدمات بحيث انها تقول للعقد دوت توصيه منها يستكمل يتلغي يتجدد يتفصل الراجل دوت لانه ما عادش. يبقى مين اعضاء اللجان ومين يرأس هذه اللجان؟ كل ده يجب ان يوضع في البوليسي. وطبعا يستحب من اعضاء هذه اللجان انه يكون الانترنال اوديتورز على الاقل في الخدمات اللي تتعلق بالنواحي الماليه ونواحي الكنترولز وخلافه يكون لهم راي وممثلين في هذه اللجان. 4 زي بروكيورمنت بوليسي، دي سياسه الحصول على الخدمات ديت، شود ادرس، يجب ان تهتم وذر زي بورد او الاوديتور كوميتي ابروفال از ريكوارد، يعني يجب انها تقول صراحه اذا كانت الابروفال ريكوارد او لا، تقول والله ايه الخدمات اللي مطلوب فيها الابروفال ريكوارمنت من البورد اوف دايركتورز، ومين الخدمات التانيه اللي ممكن للاداره انها تعملها بدون ابروفال من البورد، وبالتالي هنا يجب انها توضح مين الخدمات اللي بتحتاج ابروفال ومين الخدمات اللي ما تحتاجش ابروفال. هنا بيعلق بيقول طب هل كل الخدمات دي المفروض ان الاكسترنال اوديتور الحالي بتاعك هو اللي يعملها؟ all external auditors all مش الاكسترنال اوديتور الحالي all external auditors that the organization feels may be able to provide good service at a reasonable fee. ما هو بص ما هم دول المعيارين، معيار جودة الخدمة ومعيار الفلوس الاثنين مع بعض تمام. should be considered يعني لا يقتصر في ان انا ادي هذه الخدمات على مراقب الحسابات الحالي بتاعي. No need to limit negotiation، ليس هناك حاجة من قبل المنشأة ان احنا نخلي negotiation بس مع مكتب المحاسبة الحالي او مكتب المراجعة الحالي. To the current external auditor most معظم if not all اذا ما كانش الكل يعني of these services can be provided by external auditors other than بخلاف the present external auditor، يبقى معظمها بيتقدم عن طريق خدمات من مكاتب مراجعة اخرى بخلاف الايه المراجعة الحالي، وده يبعد عن الشك افضل طبعا تمام. قدامكم ايه؟ حلو الاسئلة دي، ناخد بريك ندخل على بدايات الايه السامبلينج. ب بس خلينا ايه ما نتكلمش بعد البريك خالص في الاسئله دي. قولوا لي على اللي هيقف معاكم دلوقتي. الإجابة بتاعته مالهاش دعوة بالسؤال ليه؟ أكيد ليها دعوة بالسؤال. Why should internal auditors help؟ هو بيتكلم على مدعات إن الانترنال auditors يدخلوا في تقييم العملية، يعني ما يبقوش إيه راس كولومبا، إن الإدارة تعمل ده كله بدون مشاركة منه. الإجابة إنها هي سي ولا بي ولا إيه؟ ده بيعلق الراجل، يعني مش لازم ابدا تتم عن طريق الاكسترنال اوديتور الحالي، بس هو بيعلق على حته فوق خالص على فكره اللي هي نمره ايه، بيعلق على الاجابه ايه، لانه قال لك اصل المراجع الخارجي ممكن يزعل وكده يقول لك يعني انا بقدم لك خدمات وحشه في المراجعه الخارجيه عشان كده بتسند عن غيري، فهو رجع قال لك يشرب من البحر ولا تفرق مع المنشاه، المنشاه هي اللي بيقدم خدمات افضل باسعار ارخص، فبيعلق التعليق الكامل في الحتة دي. هو السمعة والريبيوتيشن وحاجات كتيرة. ده موضوعه بقى. لا ممكن نبقى واحد كويس جدا في الاوديت. لكن مش كويس خالص في التاكس. المشكلة يعني. خلاص خد ربع ساعة بالظبط. تحس ان احنا نتكلم الستات هتبقى كتيرة. مغطي فيها نقط كثيرة الله يخرب بيته بستات. الجزء الجاي السامبلز كتير صغير. Come في مثال صفحة 844 المثال قبل مصطلح اسمه other important terms. other important terms بيقول ABC organization شركة has a specified that has a specified that يعني حددت مين number مين يعني الوسط الحسابي الوسط الحسابي مين لوحدها مين يعني الوسط الحسابي الوسط الحسابي لعينة الوسط الحسابي لعينة بنرمز له بالرمز اكس داش الوسط الحسابي لمجتمع بنرمز له بالرمز بمعالج ميو ميو يبقى الوسط الحسابي لعينة يعني اكس داش لمجتمع بيبقى اسمه ميو الوسط الحسابي بتاع عينة بيقرب من الوسط الحسابي بتاع مجتمع بس مش هو الوسط الحسابي بتاع المجتمع هو الحقيقي العينة ده ريبريزنتاتيف The ABC organization has specified that the mean number of calories كيلو كالوري اللي هو السعر الحراري الكالوريز اللي هو السعر الحراري إن أكان في أحد المعلبات إن أكان في أحد المعلبات of its diet soda المعلبات دي فيها diet soda soda is واحد or less يعني المفروض ما يزيدش عن واحد فقالت والله أنا بعمل diet فأنا بعمل الكنز بتاعت الصودا جواها كالوري ما يزيدش عن واحد سعر حراري جوا كل كال A consumer testing service consumer testing service ليه؟ عشان الشركة دي بتطبق مفاهيم الـ TQM الـ Quality Management فمش عايزة السعرات الحرارية تفلت من ايديها كده ممكن الكونسيومر يشربها يحس بتخمة يرفع قضية على الشركة يعني مش حاجة حلوة فلازم تبقى في إدارة لرقابة الجودة هنا بقى A consumer testing service examined خدت عينة تفحصها 9 كانز طبعا ممكن اللوت اللي بتفحصه ده يبقى فيه 2000 كان في 2000 علبة هي خدت عينة مكونة من 9 بس 9 كانز with the following amounts of calories العلبة الأولى جواها 9 من 10 يعني مش واحد صحيح أقل من واحد صحيح العلبة الثانية جواها 95 من 100 قربت من الواحد بس أقل من الواحد العلبة الثالثة بالضبط واحد العلبة الرابعة فيها كالوري و5 من 100 العلبة الخامسة فيها 85 من 100 كالوري والعلبة السادسة فيها 1 كالوري ومش عارف 95 من 100 و95 من 100 and 9 من 10 يبقى دول التسع علب اللي فحصوا لما تحل دول هتلاقيهم 9 علب كل علبة ده حجم الكالوري بتاعها دول اسمهم observations الobservations هي وحدات العينة اللي اتاخدت اسمها observation فكانت وحدات العينة اللي اتاخدت الوحدة الأولى الوحدة الثانية الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة الوحدة الخامسة الوحدة السادسة السابعة الثامنة التسعة وهنا في توتال عايزين تكتبوا ورايا وترسموا ورايا بس مش دلوقتي استنى مش دلوقتي ليه؟ عشان نشوف بس اللي عايز تاني لا هو بديك النتائج هو بديك النتائج يعني انا بعد من الاغراض شرح حاجه واحده فده كده بتقول ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. دي الobservation number. دول كم observation؟ يبقى هنا علم الشر تسعة. في اتنين، في اتنين ايه بتاعة المجتمع؟ انا معرفهاش. اللي هو النقطة اللي كان طالب ايه بتاعة المجتمع بتعمل كده؟ ايه الكبيرة؟ ايه بتاعة عينة بتعمل ايه الصغيرة؟ ايه بتساوي تسعة؟ الوحدة الأولى لغاية الوحدة التاسعة ايه؟ قيمة الأوبزرفيشن بنرمز لها بالرمز إكس. قيمة الأوبزرفيشن بنرمز لها بالرمز إكس. سامبل سايز تسعة دول حاجة كده تسعة إكس هي قيمة كل مفردة من مفردات العينة. القيم هو الدهاني صراحة الراجل بيقول لي القيمة بتاعتك الأولى كام؟ تسعة من عشرة خمسة وتسعين كم؟ واحد واحد خمسة بالمية خمسة وثمانين بالمية واحد خمسة وتسعين بالمية خمسة وتسعين بالمية وتسعة تسعة. العلامة دي اسمها سيجما. سيجما يعني سبميشن. سيجما يعني سبميشن جمع اجمالي. حد حاجة كتبته؟ سيجما ان او سيجما مش ان لان دلالة على عدد. سيجما اكس اجمالي قيم وحدات معينة تساوي سيجما اكس. مش عارفين تجمعوهم بلاش مش مشكله مش فارقه. مين؟ اه بيحسب. اوكي هو هيتفهمنا بس انا عايز اشوفه مدينا رقم صح ولا غلط الراجل. نشوف كده بيقول ايه. 8.55 8.55. طب يسكي 8.55 على 9 كده 5 وسين بس كويس. بيبقى سيجما اكس بتساوي 8.55 8 وحدة كالوري و55 مللي 8 وحدة كالوري خمسة وخمسين مللي. ماشي. لما احب اجيب الوسط الحسابي الوسط الحسابي المتوسطات بيسموها الافريجز في الجامعة المتوسطات الافريجز. الافريجز هي مجموعة من المقاييس. مجموعة من المقاييس بتحاول تقول لك القيم دي كلها بتميل انها تركز حوالين اي قيمة. بتميل انها تركز حوالين اي قيمة. منها المين، منها المود، منها الميديم. ثلاث انواع من الاوساط او ثلاث انواع من المتوسطات. الافريجز عيلة مكونة من ثلاثة. الوسط الحسابي الوسيط والمنوال. الوسط الحسابي الوسيط ميديم والمنوال هو المود. وساعد الاراب اسم المود. هو هو. اهمهم واقواهم الوسط الحسابي. عشان كده في المنهج بتاعنا وفي جميع المناهج الرياضية وفي البحث العلمي بيستخدم كمتوسط الوسط الحسابي. اذا الوسط الحسابي او المين هو عبارة عن الوسط الحسابي اللي احنا كنا بنوصل له الايه من شوية اكس داش لعينة. او هيبقى ميو لمجتمع. هو عبارة عن سيجما اكس مجموع مفردات العين مجموع مفردات العين على عدد مفردات العين على ان مجموع مفردات العينة على عدد مفردات العينه. فالاكس داش اللي هو الوسط الحسابي هيساوي 8.55 ديفايدد 9. 8.55 دي مجموع القيم لمفردات العينه، لمفردات الاوبزرفيشن، على 9 على عدد وحدات العينه. يبقى متوسط كل وحده من 9 كام زي ما انا مطلعهم من الكالوريز؟ 0.95. يعني ايه بقى متوسط كل وحده من الكالوريز 0.95؟ لا هي في الحقيقه الوحدات مش قد بعض في الكالوريز، في وحدات في الكالوريز اعلى من 0.95 وفي وحدات اقل، مش كده برضه؟ لكن الوسط بتاعهم هو الرقم ده. هل انا كاتب لك الفورميلا بتاعت الوسط ولا لا؟ مين؟ مين؟ اللي هو فوق، فوق المثال. مين؟ The samples mean الوسط بتاع السامبل is the sum مجموع of the observation. يبقى مش مجموع، مش سيجما ان، ها؟ سيجما ان، ان دي عدد، يبقى سيجما ايه؟ سيجما اكس. Is the sum of the observations divided by sample size. حيث السامبل سايز هي ايه؟ ان صغيره مش كبيره، لان الان الكبيره دي بتاعت الايه؟ بتاعت مجتمع، بتاعت مجتمع. يعني لو انا بقى عندي 2000 كائن اللي طلعوا، فاخدت الكالوريز في كل كائن وجمعتهم وقسمتهم على عدد 2000 كائن، هيطلع المين بتاع الايه؟ المجتمع بتاعي. صلى، خليها ان صغيره وده تحت وفوق، بدل ما تكتب ان اعملها ايه؟ اكس. سيكوال فورميلا، انا يعني عمري ما العمليه منطق، ما فيهاش حاجه اسمها فورميلا تتفصل. تعالى كده اوصف لك العمليه واعرفها. لو قلت الوسط الحسابي 0.95 ده الاكس داش. الاكس داش يعني معبر عن القيمه الوسطيه لكل اكس داش. الاكس داش بتاعي 0.95. تعالى كده نمسك مفرده مفرده ونشوف هي فين. في مفردة 0.90، 0.9، 0.90 تحت ال 95. في مفردة تانية على ال 95 بالظبط. في مفردة تالتة أعلى من 0.95، يعني واحد. في مفردة رابعة بواحد 0.05 أعلى من 95. في مفردة كمان ب 85، 85 هنا. وبعدين في مفردة بواحد، واحد هنا. وفي مفردة ب 95 يعني عليها بالظبط. وفي مفردة ب 95 عليها بالظبط. وفي مفردة بكام؟ ب 90، ب 9 من 10. تعالوا نشوف اجمالي عدد مطلق لانحرافات المفردات الاقل من الوسط الحسابي. الاولانيه انحرفت عن الوسط الحسابي بماينس 5%، الوسط الحسابي 5%، والثانيه انحرفت عليه بكام؟ ب 10%. يبقى اتحركوا هما الاثنين مع بعض بكام؟ ب 15%، وهنا ب 5%. يعني كل المفردات اللي انحرفت عن الوسط الحسابي اقل منه كان مجموع الانحرافات بوينت 2 من 10، مش كده برضه؟ 20%. تعالى نشوف اجمالي الوحدات اللي انحرفت بالبلاس، لان ده بالماينس. واحد صحيح انحرف عن 95 ب 5%، وهنا واحد ب 5 ناقص 95 ب 10%، وهنا 1.95 ب 5%. الله، دول بلس 0.20. ده بيظهر قوة وأهمية الوسط الحسابي. الانحرافات عن الوسط الحسابي تساوي صفر في جميع القياسات. إجمالي الانحراف عن الوسط الحسابي صفر. عشان كده الوسط الحسابي يمثل جميع القيم تمثيلا صحيحا. عيبه ان الوسط الحسابي بيطلع نتيجه مش انديكيتد لو القيم اللي جواه فيها اكستريم بوينتس، يعني لو في علبه منهم كانت فيها 4 كالوري وعلبه فيهم كانت فيها 0 كالوري، دول اكستريم بوينتس، فكان هيغير قيمه ال 95%، بس مش هيخلي القيم في مجموع انحرافاتها تختلف، برضه هيبقى مجموع انحرافات القيم حوالي وسط الحساب السوسمي، لكن بيتغير الانديكيشن بتاع الرقم، بيتغير الانديكيشن بتاع الرقم. الوسط الحسابي هو مقياس لتركز القيم، جميع التسع قيم، جميع التسع قيم، قيم التسع مفردات يعني، بتميل ان تتركز حول هذه القيمة، اللي بيفلت منها لفوق بينحرف عنها لفوق بيعادل اللي بينحرف عنها لتحت، اذا يعتبر القيمة محل قطب المغناطيس لجذب هذه القيم جميعا هي الوسط الحسابي. فالوسط الحسابي هو مقياس للتندنسي، تندنسي يعني الميل، لجميع قيم المفردة سواء بتاعت المجتمع او مفردات المجتمع او العينة للتركز حوالين قيمة معينة. عشان كده في الافريجز، عنوان الافريجز في كتب الجامعة للمتوسطات يسموها measures of central tendency، measures يعني مقاييس، of central tendency، مقاييس من خلالها بشوف القيمة اللي جميع القيم تميل الى ان هي centralize around، تميل الى انها تتمحور حواليها، تتمحور تعمل محور حواليها. عشان كده الوسط الحسابي قيمة جميع القيم تميل ان هي ايه؟ تتمحور حواليها. عايزين نجي طيب زي ما انتوا خدتوا في الجامعة measures of central tendency اللي هي الافريجز، واهمهم مين؟ في مقاييس ثانيه اسمها dispersion measures، dispersion measures مقاييس تشابه. عشان ادلل على كلامي في دراسه او في علاقه سليمة، هعمل برضو نفس اللي انا هعمله هنا مرة تانية للتسع قيم لو خدت شكل تاني. الاوبزرفيشن نمبر، اوبزرفيشن نمبر برضو من 1 2 3، عينة تانية خدتها، عينة تانية خدتها نفس المجتمع، 4 5 6 7 8 9 برضو الان بتساوي 9، الاكس اللي هي القيم كانت كالاتي. حد معاك الكليتور؟ حد معاك الكليتور؟ طيب انا هحط قيم وشكلي بيكمل يديني سيجما اكس بتساوي 8.55. هكمل الاولانيه كان فيها مش 9 من 10 كالوري، 1.2 من 10 كالوري، والثانيه كان فيها 2 كالوري، وبعدين في هنا 3 من 10 كالوري، 1 من 10 كالوري، 9 من 10 كالوري، 3 كالوري، 2 من 10 كالوري، 1 من 10 كالوري. شوفوا يجمعوا كام عشان تتنقص دي. ثلاثة 45، 3 بوينت، بس حد يوقع معايا عشان محتاجين دراسة سليمة. 3 45 يعني، حد تاني يا ريت يجمع بحيث ان ايه يوصل مستوى التأكد كامل. استغفر الله. ها؟ أه؟ ما هو بيقول لي 3.45 يكمل مش كده مايكل؟ لا التوتال 8.55 ها؟ ما انا عايز توتال 8.55 طلعت بالنتيجة الثانية؟ هي خلاص تمام. لما اجيب الوسط الحسابي للعينة الثانية دي هيطلع الاكس داش 8.55 على 9 يبقى الاكس داش هيساوي برضو 95. لو انت جربت مع نفسك هتلاقي ان اجمالي الحركات القيم حوالين الوسط الحسابي برضو هتساوي 6. القيم الحركة فوق الوسط الحسابي ده شكل القيم من الحركة التحتية، الخاصية مش هتتغير عليها. ولكن الوسط الحسابي كمتوسط مش لوحده كفاية على الحكم، لأن في المراجعة أنا عايز أوصل لوسط للعينة، بس عايز أعرف مدى سلامة توصيل هذا الوسط للمجتمع. هل الوسط ده سليم وبيقرب؟ لو طلعت قدامي العينة الأولى اخترتها بالشكل ده وطلعت العينة الثانية بالشكل ده، ربما أحكم إن كل من العينتين متحيزة، ربما أحكم إن كل من العينتين متحيزة، ولا تصلح أن تمثل المجتمع تمثيل سابق. ليه؟ عندي مقياس للحكم على هذا، مقاييس التشتت الديسبيرجن ميجر، خدتوها في الجامعة تحت مسميات كتيرة، خدتوا الفارينس التباين، خدتوا كمان الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري، خدتوا السيمي انترفورتايل رينج اللي هو نص المدى الربيعي، خدتوا الرينج اللي هو المدى، مجموعة كبيرة من المقاييس التي تقيس الديسبيرجن اللي هو التشتت. أفضل مقياس للديسبيرجن هو الستاندرد وليه سموه بالاسم ده وتشتت، يعني ايه تشتت وتشتت عن ايه وفايدته ايه؟ التشتت يعني انحراف، ان جميع القيم بتاعت الاوبزرفيشن ما هياش بالظبط الوسط، ما هياش بالظبط الوسط. في قيمه زي 9/10 اقل من الوسط، في قيمه زي 1 صحيح اكبر من الوسط، في قيمة زي 95% قد الوسط بالضبط، يعني مش كل القيم قد الوسط، وبالتالي الوسط هو ممثل لقيم مفردات العينة، ولكنه ليس هو القيمة لكل مفردة داخل العينة، الفرق هنا، تمام؟ فعشان أعرف بقى هل التشتت يعني اختلاف قيمة الوسط عن المفردات كبيرة، يبقى الوسط ده مش معبر أوي. صغيرة يبقى الوسط ده ايه؟ معبر. يبقى انا دلوقتي عايز ابحث، بيسموها كده في الكتب العربي، بحث مدى معنوية تمثيل الوسط الحسابي لمفردات معينة. بيسموها كده، بيسموها الكلام اللي انا قلته ده. معنى عايزين نجيب اكس كل قيمة ناقص اكس داش. اكس داش اللي هو الوسط الحساب، يبقى انا بجيب ايه دلوقتي؟ انحراف. انحراف ايه؟ انحراف كل قيمه من قيم مفردات العينه او حتى المجتمع عن وسط الحسابي. يبقى هنا بوينت 9 من 10 ناقص كم؟ 95%. ماشي. بوينت 95% ناقص بوينت 95%. واحد ناقص بوينت 95%. واحد بوينت 05 ناقص بوينت 95%. بوينت 85% ناقص 95%. واحد ناقص بوينت 95%. بوينت 95% ناقص بوينت 95%. بوينت 95% ناقص بوينت 95%. بوينت 95% ناقص بوينت 95%. جيب لي كده مجموع الانحرافات دي. اتعب نفسك كده وجبت. كل اللي مسك كالكليتر عشان يحسبها ما انتبهش للنقطه الاولى. مجموع انحرافات القيم حول وسطها الحسابي يساوي صفر. احنا سايلك صح الغلط ما لوش دعوه هو مالك مش هو السبب. السبب انه مش واقف مركز ولا لا. طيب هنا بقى 1.2 من 10 ناقص بوينت 95% 2 ناقص بوينت 95% بوينت 3 من 10 ناقص بوينت 95% بعد كده 1 من 10 ناقص بوينت 95% 9 من 10 ناقص بوينت 95% وبعد كده 3 ناقص بوينت 95% بوينت 2 من 10 ناقص بوينت 95% وبعد كده 1 من 10 ناقص بوينت 95% وبعدين 75% ناقص بوينت 95%. طب ما انا عارف ان مجموع انحرافات القيم حول وسطها الحسابي بتساوي صفر. يبقى انا مش هجيب نتيجه هنا لما بطرح الاكس من اكس داش. طب ما تيجي نعمل تركه في الرياضه. علم الرياضه مليء بالتركات. ما تيجي تربع القيم دي كلها. يعني احطها ايه؟ سكوير فرقيع. لما بربع القيم دي كلها معناها ان الاشاره البلس بلس بلس بلس والاشاره الماينس ماينس ماينس بلس. يبقى انا قضيت على ان القيم الاعلى باشارتها البلس تطير القيم الاقل باشارتها الماينس لان استخدمت فكره التربيع. طب ما التربيع هيدي لك نتيجه كبيره. لا ما يهمكش. لما التربيع يديني نتيجه كبيره ارجع القيمه بعد كده بان انا احطها تحت السكوير روت. يبقى اللي انا ربحته ارجع اجذره. اذا بالتربيع بقضي على خاصيه وبالتجذير برجع الافكت الاصلي. مش كده برضه؟ تمام. فمهمتنا دلوقتي نعمل تربيع للكلام ده كله. ده عايز واحد معاك كالكوليتر اقول لكم عند الواد احمد عمره يكسور يا راجل ما تجيبش ابدا عمره هتلاقي عنده كالكوليتر قد كده. سنتين ليه؟ ليه يا سنة عبد الله؟ عبد الله سهلة ولا صعبة؟ يا عبد الحلاوة ده ايه؟ شل

فوتوز وان بوينت تو تو ولا او تو او تو يعني كم عدد القطع يعني اذا بتطلع على واحد ماشي وان بوينت او تو ماشي انا هو واحد واثنين من عشرة إلى 95% بتساوي في نفسها في الميموري بلاس. معلش هي المكنة دي رخمة أنا عارف. مش مشكلة، قولها ونأكدها تاني. أنا بس أصل أنا المشكلة إن المثال فيه 9 أوبزرفيشن، مثال كلب يعني. هو في الامتحان هيديلك النتايج جاهزه ما تقلقش المشكله بس عشان ما تحفظهاش انا عايز اوصلك يعني ايه معنى الكلام ده عايز بس مش كان في ليش مطوره قوي كده يعني من غير ما هو على الشاشه بيديها لك فساد فيه سيجما اجمالي مجموع اكس ماينس اكس داش سكوير بلا اسكت بقى اسكت بقى اشتغلت لسه ما قلتش حاجه ما اعرفش انا دلوقتي هبدا اطلع رقم ما تسالنيش في حاجه لما اخلص يبقى طلع سبعة وتسعة من عشرة ممكن سبعة وتسعة طبعا ممكن بكل بساطة ليه؟ لان انا عامل فجوات الانحرافات تقيلة فجوات الانحرافات كل ما تزيد يبقى تربحها بيضخمها اكتر منطق رياضي رياضة مش صعبة نتيجة متوقعة جدا يعني تمام عايزين نحسب الستاندرد ديفيشن بيربط الستاندرد ديفيشن الاول بقى قبل ما نحسب الستاندرد ديفيشن هنحسب حاجه اسمها سيجما سكوير سيجما سكوير ده الفاريانس سيجما سكوير الفاريانس سيجما سكوير يعني التباين التباين يعني اختلاف تباين يعني اختلاف التباين هيساوي اجمالي انحرافات او مربع انحرافات القيم حول وسطها الحساب مربع اللي هو الرقم 1.02 على ان ماينس 1 ماينس 1 دي درجات الحريه لو في مجتمع لو بتحسب التباين بتاع مجتمع ما تقولش ناقص واحد على عدد مفردات في المجتمع هنا للحذر في العينه ده حتى دي انا ممكن اطلع فيها 100 جنيه واقول لك ليه بينقص واحد في العينه هو ما بينقصهاش في المجتمع بس مش موضوع مش موضوع يبقى هنا سيجما سكوير اللي هي التباين اللي هو الفارينس وده احد مقاييس التشدد بيقول والله ده اجمالي الفارينس للتسع مفردات او لمفردات العينه بالكامل طب الفارينس للوحده الواحده للمفرده الواحده بيساوي ايه؟ بيساوي اجمالي هذه الانحرافات على عدد بيخفض من عددها واحد لاغراض الكونزرفاتيسي عشان ما يبقاش الفارينس الصغير قوي ويستدل بيه ويطبقه على المجتمع تطبيق خاطئ فتطلع معاه نتائج مضلله ادي الفكره بتاعت ناقص واحد ما عليك عايز تعرفها يعني؟ كل ما المقام يصغر كل ما النتيجة النهائي يكبر. انا مش من صالحي اطلع فاريانس صغير على العينه، لانه الفاريانس الصغير على العينه معناها ان العينه قويه، وبالتالي تخليني لما اعمل بروجكشن لنتائج العينه على المجتمع ممكن اقبل مجتمع غير سليم. فللحذر انا بحط حته الله من عندي ان الفاريانس بتاع العينه ما كانش صغير قوي زي ما انا كنت متخيل، فلو انا حطيته على المجتمع عملت له بروجكشن هل هو يوصل للتولبل ايرور بتاعتي ولا لا؟ الايرور ده انا ممكن استحملها ولا لا؟ حتى كونسرفاتيزي معنى. فبيقول طيب اللي هيطلع بقى واحد وينتقطوه على على كام كده؟ على 8 هتساوي كام؟ 0.125 بتساوي 0.125 يعني انا شاكك فيها شويه بس ماشي اوكي. الفاريانس ده بعد ما عملت التربيع ولا قبل ما اعمل التربيع؟ بعد ما عملت التربيع. طب ما التربيع عامل ليكي نصيب كل وحده في الفاريانس متكبره. طب انا عايز اعرف نصيب كل وحده في الفاريانس بعد ما ارجع في كلامي من التربيع، يبقى احطها تحت الجذر. احطها تحت الجذر يعني سيجما سكوير تحت الجذر هي سيجما، لان سيجما بسيجما بسيجما سكوير، يبقى معنى كده ان سيجما هتساوي اللي هو الانحراف المعياري، يبقى سيجما ده الانحراف المعياري. تباين الفاريانس يبقى سيجما سكوير هتساوي ايه دلوقتي؟ هتساوي اجمالي مجموع يعني مربع تربيع انحرافات ماينس القيم اكس حول وسطها الحساب اكس داش على ان ماينس 1 اللي هي بتساوي الجذر التربيعي لبوينت 1275. تطلع كام الجذر التربيعي بوينت 1275 تحت الجذر؟ يعني بوينت 1.2 بوينت 3.7 بوينت 3 تيجي تيجي عشان هو بوينت 1275 اكتب بوينت 1275 تحت الجذر. الجذر بتاعك ايه؟ الجذر بتاعك كام؟ بوينت 3.7 3 من 10 ب 3 من 10 لما اجي اربعها ب 9 من 10 لا تجي اقل. طب وريها لي على الكالكوليتر عشان اعمل بيه. اما انا عارف بس انا عايز اشوف الرقم يبقى في او في النص كده مش ملحوظه ولا حاجه. دي 12 من 100 يبقى كام في المية بقى؟ 3 في 3 3 وربع. ايه؟ ماشي. فين الجذر؟ تساوي 12.75 تحت الجذر. ايوه 35.7 35.7 بوي 35.7 تعال الاول بقى نوقف لغايه النقطه دي من غير ما نقدم تفسيرات دلوقتي. بتسال على ايه يا عم؟ نكمل بقيه المثال. The mean of this observation كان 95 يعني قال لك في الامتحان ما تجمعش. انا جمعت لك مجموع القيم اللي هو مجموع اكس وما رضيتش اقول لك عليه اللي هو 8.55 وقسمته لك على عددهم اللي هم 9 فطلعت 0.95 اللي هو المين. ما تتعبش نفسك في الامتحان وتجمعهم لي انا بديهم لك اهو. تمام. زي الصم مجموع اوف سكويرد سكويرد يعني مربعه ديفيشنز يعني مجموع مربع الانحرافات. From the mean, the sum of square deviations from the mean. يبقى بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الحته دي. بيتكلم على الحته دي صم، اهي ادي صم. صم ليه؟ للسكوير ديفيشن. ديفيشن يعني ماينس. ليه؟ الملاحظات بتاعت اللي هنطلعها فروم ذا مين. يبقى بيتكلم على البسط. كان قد ايه البسط ده بتاعنا؟ كان 3 من 100. خد 3 من 100 كده يا محمد واقسمها على 8. هتقسمها على 8. اللي هيطلع ده اسمه الفاريانس. هيطلع معاك كام؟ 0.0 يعني 2 0 375. تمام. ده عبارة عن ايه لغاية دلوقتي الرقم ده؟ خدت الصم للسكوير ديفيشن فروم سيدين وقسمها على انه ناقص واحد. طلعت لي ايه؟ طلعت لي الفاريانس. ما طلعليش الستاندرد ديفيشن، طلع لي الفاريانس. الراجل بيتكلمك كانك خبير ايه؟ رياضة شوية. يعني هو عايز واحد فاهم رياضة. ماشي يا عم. كمل. بيقول لك بقى هنا السؤال assume the underlying population اللي هو البابيوليشن المجتمع اللي انا اخترت منه هذه العينات يعني is approximately normal. هنعرف يعني ايه normal دلوقتي. What is the sample standard deviation؟ يبقى standard deviation يبقى الرقم اللي طالع اللي انا كتبته من شوية الملوني محمد ده احطه ايه؟ تحت السكوير روت. يطلع كده ما يتحط تحت السكوير روت يا محمد. بوينت 061 اللي هي الاجابه بيها. يعني كانه اعمل لي حسبه يعني ايه؟ افهم بقى في الامتحان ادالك ايه وعايز ايه؟ ماشي. انسى دلوقتي بقى خلاص المساله ما تهمنيش في حاجه. بافتراض ان الارقام اللي مطلعها محمد سليمه. بافتراض ان الرقم اللي انت مطلعه ده سليم. 3 من 10. تعال نحسب الستاندرد ديفيشن للمجتمع للعينه الثانيه. الستاندرد ديفيشن للعينه الثانيه هيساوي الاول سيجما سكوير هيساوي 7.9. 7.9 دي بمقام الايه؟ بمقام 3 من 10 اللي ده في المساله. مجموع مربع انحرافات القيم حوله وسطها هيساوي على ان ماينس 1. ان ماينس 1 يعني 8. واللي هيطلع احطه ايه؟ تحت الجزء. سوي كم جزء؟ 7.9 × 8. لا الاول قبل. ماشي ماشي. كله كله كله كله. 99%. ماشي. تعال نشوف الدلاله بقى. الانحراف يعني تشتت. تشتت يعني معناها ان القيم اللي موجوده دي ما هياش كلها ماشيه على الخط الوسط الحسابي. زي ما انا اخذت خط الوسط الحسابي في قيم فوق الوسط الحسابي وفي قيم تحت الوسط الحسابي. يبقى التشتت بتاعها فوق او تحت الوسط الحسابي بيميل ان هو يكون بحوالي 35% كالوري. يعني ايه 35% كالوري؟ يعني معناها هي طبعا انا شاكك اكيد لما تيجي تحسب في البيت هتلاقي المجموعه ده فيه حاجه غلط. ما عليك بس اخد الدلاله. 35% كالوري يعني ايه؟ يعني لو وسطك الحسابي 95% معظم القيم اللي بتزيد عن الوسط الحسابي بتزيد عن ال 95% كالوري بهذا المقدار. يعني بتزيد 35% كالوري، يعني تبقى حوالي 131.3 كالوري. تقل ب 35% كالوري، يعني تبقى حوالي 6/10 كالوري. يعني معظم مفردات العينة يا اما بتزيد بهذا المقدار عن وزنها الحسابي يا اما بتقل بهذا الايه؟ بهذا الحجم بالكالوري. طب كل ما الحجم ده يكبر في كل الاحوال 35% كالوري اقل من 99% كالوري، لان 99% يعني قربت على ايه؟ واحد صحيح. معناها لما احب امثل تمثيلين لشكل الانحراف المعياري، الشكل واحد ادي الوسط الحسابي اكس داش وادي الانحرافات، الشكل اثنين ادي الوسط الحسابي برضه 95% وهذه الانحرافات، مين فيهم يمشي مع الشكل واحد ومين يمشي مع الشكل اثنين؟ الاولاني الشكل ده يمشي معنا، الشكل لا يمشي معنا. الأول خمسة وثلاثين من مية، مش مية مش مية، دقيقة ده رقم، الرقم ده معناها 35% وحدة كالوري مقدار الانحراف عن وسط الحسابي. هنا 99% وحدة كالوري انحراف عن وسط الحسابي، مش 35%، الانحراف المعيار عمره ما كان في المية. دقيقة. لسه سيبك من حد أقصى، بس خلينا ايه؟ أنا بس عايز أفتعك الحاجة وبعد كده لسه ما تناقشنيش دلوقتي، استنوا عليها دقيقة. يبقى هنا الانحراف المعياري بيقول ايه؟ مقدار التحكم عن الوسط الحسابي، كل ما قيمة الانحراف المعياري تبقى صغيرة، يبقى مقدار تشتت القيم اللي هي الاوبزرفيشن عن وسط الحسابي تشتت بسيط ضعيف، تشتت ضعيف يعني تلاصق اقصر، تلاصق يعني مقربة اقصر. عشان كده يسموا الانحراف المعياري ميجر اوف كومباكتنس، مقدار تلاصق القيم الراوند المين. يبقى لما اتكلم على الكومباكتنس او التلاصق، كل ما صغر الانحراف المعياري ازداد مقدار الكومباكتنس او التلاصق حوالين الوسط الحسابي، ومن ثم يصبح الوسط الحسابي اكثر تعبيرا. يعني 95% في الاولى معبره فعلا تقريبا عن قيم هذه المفردات، لانه المفردات بتنحرف عليها بس الانحراف معياري اصغر. لكن مقدار الديسبرشن التشتت الانفراق في الانحراف المعياري الثاني اوسع، ده معناها ان الوسط الحسابي صحيح جميع القيم بتميل حوالي 95 الا انها بتتشتت حوالي 95 تشتت قريب ولا بعيد؟ تشتت بعيد، مش كده برضو؟ تمام. نقول الجملتين دول مع بعض. في صفحة 845 variability يعني اختلاف. يبقى الاختلاف اختلاف ايه بقى لو سمحت تقولي؟ اختلاف ايه؟ اختلاف القيم، لان القيم كلها ما تسويش الوسط الحسابي، يا اكبر يا اقل. يبقى ماذا اختلاف؟ يعني اختلاف القيم، تشتت القيم. ما هي هي تشتت؟ يعني اختلاف القيم، قيم مفردات مجتمع او عينة وتفرق حول وسطها الحسابي. variability يعني dispersion is measured يقاس by the variance، بالفاريانس ده احد صور قياسه اللي هو عبارة عن سيجما سكوير اللي هو ده by the standard deviation سيجما by the quartile deviation اللي هو نص المدى الرباعي، ده احد الصور برضو لقياس الانحراف، خطوه في الجامعه. باي ذا رينج. رينج يعني تشوف اصغر قيمه واكبر قيمه. الفرق ما بين اصغر واكبر قيمه على مدار كل المفردات. هنا اصغر قيمه كانت 85، اكبر قيمه كانت 1.5، اصغر واكبر. ذا رينج. وطبعا ممكن تقيسوا لسامبل العينه، او ممكن تقيسوا لايه؟ بوبيوليشن، مجتمع. تمام. ذا رينج انا بعرف لك اخر واحد فيهم. ايه ذا ديفرنس؟ هو الفرق بين ذا لارجست اند سمولست فاليوز. في مثالي ذا لارجست فاليو كانت 1.05، سمولست فاليو كانت 0.85. ان اسامبل عيبها انها كرود ميجر. كرود يعني معيار خام، مقياس خام، اكبر واصغر. ما حصلش عليه اي تحليل رياضي، لكن الستاندرد ديفيجن عملت عليه تحليل رياضي. خدت كل القيم، ما خدتش اصغر قيمه واكبر قيمه في الانحراف المعياري عشان اطلعه. انا واخد انحرافات جميع القيم حول وسط الحسابي، مش كده برضه؟ يبقى معنى كده ما هوش كرود ميجر. بيسالني هنا السؤال الستاندرد ديفيجن الاول، طبعا ده المعتمد عندنا في القياس. يبقى اذا قست الميل المركزي، اذا قسنا الميل المركزي فبنقيسه بالايه؟ بالميل. الميل المركزي الوسط الحسابي هو اقوى مقاييس النزعه المركزيه، الميل المركزي. اذا قسنا التشتت فالمقياس الاقوى هو الستاندرد ديفيجن. Standard deviation is the most reliable measure، اقوى مقياس للفاريابيليتي او الديسبرشن بتاع ايه؟ بتاع القيم، قيم المفردات بتاعت العينة او المجتمع حوالين، حوالين ايه؟ امبلايز دي معروفة، حوالين وسطها الحسابي. يبقى ديسبرشن، يبقى لما حد يقولك تشتت، تشتت عن ايه؟ عن وسط. يبقى الانحراف المعياري هي مدى تشتت القيم حول وسطها الحسابي. تمام. Of a statistical sample that serves an estimate of the population variability. طبعا لما انا اعرف الوسط الانحراف المعياري بتعينه، ده بيساعدني بعد كده ان انا اعمل projection زي ما نشوف بعد كده، تعميم نتائج العينه على المجتمع. Projection of sample size to population. فلو كانت دول اثنين بابيوليشن، يعني دي عينه اشتغلوها عمال في يوم معين ودي عينه ثانيه، وطلع الانحراف المعياري للعينه الاولى كده وطلع الانحراف الثاني للعينه دي بالشكل ده، حاول يبقى مستوى التشتت في العينه الثانيه اكبر. يبقى العمال كانوا مهملين جدا، ما راعوش دقه الكواليتي ميجرز في المره الثانيه. يبقى معنى كده ان معظم المفردات بتاعت المجتمع في التشغيلة الثانية انحرافاتها عالية جدا عن 1 كيلو كالوري مراد، مش كده برضو؟ يبقى هنا العمال افضل، هنا العمال اسوأ، هنا اللوت افضل، هنا اللوت اسوأ، هنا الكاستمر كومبليت هتبقى اعلى. يعمل ايه بقى هو؟ نرسم الشكل بتاع العملية دي ماشي ازاي؟ ده اسمه normal distribution، توزيع طبيعي. normal distribution، التوزيع الطبيعي. normal distribution ليه x وليه y. x axis ده هتكلم عليه كمان شوية، y axis ده بيقول لك هنا على البروبابيلتي. y اكس هو البروبابيلتي. غالبا في الجامعه هم بيرسموا، لانه بينقلوا من كتب اجنبيه بس ما يعرفوش بينقلوا ايه، بياخد لك الحته دي بيرسم لكش ده، فبتطلع من الجامعه مش عارف اساسا هو اللي تحت المنحنى ده عباره عن ايه، لانه ما قالكش انه بيمثل هنا بروبابيلتي اساسا. تمام. النورمال ديستريبيوشن يعتبر سيمتريك، normal distribution يعتبر symmetric او asymmetric. هي هي symmetric او asymmetric. symmetric يعني عنده بيل شيبت. بيل شيبت في ناحيه من الجرس ادخل وناحيه اقطع ولا symmetric؟ يبقى symmetric يعني ايه؟ السيمترية بتاعته بتخلي ان الوسط بالظبط بتاعه نصه بالظبط، ودي خاصية الوحيدة في الوسط الحسابي مش موجودة في اي توزيع تاني. هتاخدوا الشي سكوير والبويز ديستريبيوشن والتي ديستريبيوشن والستيدنت ديستريبيوشن، مجموعة توزيعات ليها سكيو يعني سواء ليها ديل يميني او ديل يساري، لان كل دي عينات بلاقيها الاوديتور في شغله. لكن النورمال ديستريبيوشن البيل شيبت في خاصيه مش موجوده في اي توزيع تاني، ان النقطه الوسطى بتاعته الوسط والوسيط والمنوال ينطبق يعني الثلاثه على خط واحد. الوسط اللي هو مجموع القيم على عددها 95 من 100. الوسيط هو عباره عن القيمه اللي في النص بالظبط بعد تركيب هذه القيم. ايه القيمه اللي في النص بالظبط بعد تركيب هذه القيم؟ تعال نرتب القيم دي من تحت لفوق. تعال نرتب القيم دي من تحت لفوق. يبقى دي واحد اللي هو بوينت 85، بعديها بوينت 90 كررت مرتين، بوينت 90، بوينت 90، بوينت 95 واحد 2 3، بوينت 95، بوينت 95، بوينت 95. وبعد كده واحد واحد واحد واحد، وبعديها واحد فرق مرتين، بعد كده واحد اوفر. عدد القيم دول تسعه، يبقى اللي في النص بالظبط هو كام؟ القيمه الخمسه. يعني الاربع قيم الاولانيين لا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، والاربع قيم لا، واحد اثنين ثلاثه اربعه. القيمه اللي في الوسط كام؟ 95. طب ما الوسط الحسابي طلع 95 والوسيط طلع 95، المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا. الله ينور عليك، المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا. وريني كده القيمة الأكثر تكرارا في القيم دي كم؟ وريني كده واحد اثنين ثلاثة. في قيمة تكرارية أكثر من 95%؟ لا. يبقى المين والميديا والمود هي قيمة واحدة. الخاصية دي مش موجودة غير في التوزيع الطبيعي. الخاصية دي مش موجودة غير في التوزيع الطبيعي. في أحداث كتيرة في الدنيا بيحكمها normal distribution، بس مش كل المجتمعات اللي هيشتغل عليها الأوديتور في فحصه بتخضع للnormal distribution. يبقى إذن القيمة دي هي الإكس داش. القيمة دي هي الإكس داش اللي هو المين، بيعمل حيود. الاكس داش بيعمل حيود. حيود يعني انحراف، ان القيم بتاعت العينة مفردات العينة من حيث الكالوريز مش موجودة كلها على الاكس داش، ولكن ممكن القيم تحول عن الاكس داش بمقدار واحد ستاندرد ديفيشن، انحراف معياري واحد. الانحراف المعياري الواحد، مقدار الانحراف المعياري معك الكالكوليتر محمد، مقدار الانحراف المعياري 0.357. حلو قوي. يبقى لو القيمه صغرت بانحراف معياري واحد على وسطها، الوسط هو 0.95 كالوري، يبقى لو صغرت بمقدار انحراف معيار واحد يبقى العينه دي هيبقى قد ايه؟ كم كالوري؟ هتبقى كم بالظبط؟ بوينت نقص الاول يعني 95% ناقص بوينت 357 5 9 3. طب لو صغرت بمقدار 2 انحراف معياري ناقص كمان بوينت 357 بوينت 236 ماشي. طب لو كبرت عن وسطها الحسابي يعني مسكت وحدة عينة من الكالز اللي انا بفحصها هلاقي فيها مش 95% كالوري هلاقي فيها ازيد من كده كام؟ 1.347 تمام هنا 1 علامة 6 6 4 كونفيرم معايا يا محمد لا كونفيرم معايا الرقم لا يعني اول 1 3 0 7 انحراف معياري ثاني تمام يبقى ده 1 ستاندرد ديفيشن وده 2 ستاندرد ديفيشن بالبلاس ده ماينس 1 سيجما وده ماينس 2 سيجما جنرالي بقى جنرالي وجد ان الوسط الحسابي في العينة لو سحبت واحدة عشوائية احتمالها كم في المية تطلع قد الوسط الحسابي بالضبط اللي هو 95% هما 9 وحدات منهم 3 وحدات بوينت 95 يبقى الاحتمال 33.3 يبقى الاحتمال 33% هنا اهو الاحتمال 33% وثلث ان الوحده تطلع من العينه ممثله الوسط الحسابي لان في 3 وحدات من اصل 9 وحدات قد الوسط الحسابي بالظبط اللي موجوده قدام تمام بس في وحدات ثانيه ما هياش قد الوسط الحسابي يا اكثر يا اقل طب انا عايز الوحدات اللي بتقع في رينج ستاندرد ديفيشن 1 يعني ايه تقع في رينج ستاندرد ديفيشن 1 يعني عايز اقول انه الوسط الحسابي لهذا المجتمع بوينت 95 لكن في بعض الوحدات تزيد بحيث انها ما تبقاش بوينت 95 تزيد لكي تصل الى 1.307 كالوري يعني في بعض الكالز فيها 1.3 كالوري وفي بعض الكالز بتقل مقدار انحراف معياري 1 على الوسط الحسابي يعني بتكون حوالي 6 كالوري يبقى انا عايز الاحتمال ها؟ لا مش الباقي ولا حاجه الاحتمال ده محسوب رياضيا في التوزيع الطبيعي له حسبه الحسبه دي بتقول انه حوالي 68% من المفردات اللي موجوده في عينه او في المجتمع دي اساسيات مثبته 68% من المفردات الموجوده في مجتمع بتتراوح ما بين انحراف معياري 1 اكبر من الوسط الحسابي او انحراف معياري 1 اقل من الوسط الحسابي يدلعوا دي باسم الكونفيدنس انترفال كونفيدنس انترفال بيسموها فترة الثقة بالعربي فترة الثقة فترة يعني ايه رينج فترة انا واثق باحتمال 98% ان انا لو حطيت ايدي في اي وحده من العينات اللي موجوده في التسعه دول لن تقل عن بوينت 59 وثلاثة من عشرة، يعني حوالي 6 من 10، ولن تزيد عن 1.3. يبقى نسبة ثقتك في الكلام ده قد ايه؟ 68%. طبعا انت عارف اللي بخليني الارقام مالهاش انديكيشن الحسبة بنت 60 في 70 اللي هنا. في غلطة، في غلطة يعني، في واضحة رياضيا تماما. ماشي. لو مشينا على المثال هتبقى حلوة. مش مشكلة، انا خلاص بقى مش هبتدي تاني. بص بص علامتك انتصار هنا، معلش. طيب ما عليك، تعال نرجع مرة تانية. طب اذا انا عايز اتكلم بمستوى ثقة مش 98%، 68%، عايز اتكلم بمستوى ثقة 95%. شوف بقى نعيد كلامي، حوالي حوالين متوسط مفردات العينة بوينت 95 برضه، ولكن انا واثق بنسبة 95% ان الوحدات اللي هسحبها لن تقل عن 32% كالوري للوحدة، ولن تزيد لأي وحدة عن 1.66% كالوري. كلامي زاد بنسبة ثقة كام؟ بس دقتي قلت ولا زاد؟ قلت. خلي بالك من الجملة دي، لأنها جملة شهيرة في فكر الرياضة. كلما ازدادت نسبة الثقة في الكلام كلما قلت درجة الدقة. ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ أنا عارف إن ساعة المدرج ده مثلا 250، ممكن أقول لك والله بص أنا قبل ما أدخل المدرج كده بكلمك بنسبة ثقة 10% إنك هتلاقي في ما بين 10 ل 20. شوف نسبة الإيه؟ الثقة 10%، هتلاقي في ما بين 10 أفراد ل 20. طب ما أنا ممكن أقول لك أنا بكلمك بثقة 100% من غير ما أدخل المدرج برضه، إنك هتلاقي في من 0 ل 250 من ولا واحد الى ساعته الكاملة. طب طبيعي جدا ما من 0 ل 250 اكيد الناس هتبقى في الرينج ده، يا اما محدش موجود فيه خالص يا اما 250 وهم المدرج. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ الاول ثبت على القاعدة دي، اول ثبت على القاعدة دي اول، اللي هي بتقول ايه؟ كلما طارت زاد البريسيشن انترفال درجة او بنسميها ايه؟ الكونفيدنس انترفال، فترة الثقة، كلما انخفضت اكيورس النتيجة. انا مور اكيورس هنا في الحالة الأولى، وانا بقول لك ان انا باحتمال 68% ان القياسات اللي هتلاقيها ما بين 1.3 كالوري الى 6 كالوري. هنا قللت مستوى الدقة لاني رفعت الكالوريز او قللت الكالوريز اكثر. مش كده برضه؟ ثلاث انحرافات معياريه تقريبا بتاخد 99.7، دي رياضيه محسوبه عند 3+ ستاندرد ديفيشن، وعند 3- ستاندرد ديفيشن بتلاقي مستوى الثقه في كلامك بيوصل ل 99.7%. 99.7. يعني كونك انك تلاقي اي وحده خارج الاكستريم اللي هو ده تختارها الاثنين مع بعض لا يعادل اكثر من 3%. يعني معنى كده لو حطيت ايدك في اي وحده جوه مفردات العينه وانت مغمض ونسبه صحتك 99.7 انك هتلاقي الحد الاقصى للكالوريز اللي موجوده هي 3 انحراف معياري يزيد عن الوسط او 3 انحراف معياري يقل عن الوسط. بس هذا وقت. طبيعي. المجتمع كبير جدا انك انت تحسب له الحسابات دي كلها، وبعدين اذا انت عايز تحسب للمجتمع كاوديت انسى بقى اي حاجه ثانيه. طب ما تفحص المجتمع ورايح نفسك. لا انا عايز احسب حلو قوي. يبقى انا بشتغل على عينه اخترتها، يبقى اخترت عينه. لا لسه احنا اتكلمنا في اختيار عينه، ما درست اختيار العينه لسه. هنا احنا بنتكلم في ايه؟ في هوموجينيوس بوبوليشن. طبعا كلها وحدات كانت صودا، كلها للضريب، كلها المفروض الستاندرد بتاعها 1 كيلو كالوري، كلها شبه بعض من نفس الطلع الترحيب، فبالفعل المرض شاف الغلط. هنتكلم بعد كده، بعد كده في اسس اختيار العين من اول تاني كبير. لما نيجي نتكلم الانحراف المعياري سواء يميني او يساري، التوزيع ده ماله؟ سيمتريك. يعني معنى كده ان نسبه الاحتمال لاي وحده داخل هذه العينه تزيد عن الوسط الحسابي 50%، ونسبه الاحتمال ان اي وحده تقل عن 50% او تقل عن التوزيع عن الوسط الحسابي 50%. يعني التوزيع مقسوم بالظبط على بعض سيمتريك. عشان كده حتى الجداول اللي اتخرج بيها القيمه هي جداول من ناحيه واحده، وانت تضربها اثنين بعد كده، لا التوزيع سيمتريك. تقدر تحسب الاحتمال للواقع تحت المنحنى؟ طبعا. لما يجي مثلا ادي لك مثال هنا، اقول لك احسب احتمال انك لو حطيت ايدك هتخرج وحده 0.593 كالوري اور مور، مجموع الاحتمالات تحت التوزيع الطبيعي واحد صحيح. طب حلو قوي، منهم فوق الوسط الحسابي 50%، يبقى انا بقول احتمال 0.59 اور مور. طب ما 0.5 دي بتبقى قد ايه؟ انحراف معياري 1 بالناقص عن الوسط الحسابي. طبعا الجمله دي كلها او الحته دي كلها انحراف يميني ويساري 68. ال 68 نصها هنا ونصها هنا، يبقى نصها هنا 34% ونصها هنا 34%. يبقى اذا احتمال اي وحده لو انا حطيت ايدي هتطلع اكبر من القيمه دي، هي عباره عن كل ال 50% اللي هنا زائد ال 34% دي، مش كده برضه؟ طب احتمال ان اي وحده تطلع اقل من البوينت 5 كذا، يبقى واحد صحيح على طول وانت مغلط، ناقص القيمه اللي انت مطلعها. يبقى تقدر تحسب الاحتمال تحت الكيرف على كده بالحساب. كل سهوله مش صعبه، ودي مدرسه بس مش ليكم في المحاسبه الاداريه بيستخدموها اكتر لحساب الاحتمالات الدوريه دي. وفي طبعا فورمولز لحساب الاحتمالات دي. مدى حلوله احيانا بتلاقي التوزيعين الطبيعيين عاملين كده، واحد عامل كده، ده بنسميه ماونتن ديستريبيوشن، وده بنسميه فلاتر ديستريبيوشن. لو انا سميت ده واحد وسميت ده اثنين، قول لي مين فيهم ينطبق مع الشكل الاول ومين فيهم ينطبق مع الشكل الثاني؟ كان تاجر الصح، واحد مع الشكل الاول واثنين مع الشكل الثاني. ليه؟ الطول ده بيعبر عن probability. ال 95% في الشكل الاول اتكرر كم مره؟ 3، يعني احتمال التلت. اي قيمه ثانيه اقل من التلت. طب هنا 95% اتكرر كم مره؟ وريني كده اتكرر كم مره؟ ايه السي؟ حتى ما جابتش 95، صح ولا غلط؟ يعني الشكل هنا الاحتمال بتاع 95% زهيد جدا. يعني ما يجيبش هنا مثلا ايه؟ قدام البروبابيلتي 10% مثلا، بافتراض ال 95% او 11%. فتلاقي ان الوسط الحسابي بتاعها 95 ده صحيح، ولكن اول قيمه لمفرده تبعد عن 95 بمقدار الفرق 1 بتزيد 0.99. يبقى معنى كده 95 زائد 0.95، يبقى اول مفرده تبعد قد ايه؟ 1.94. مش محتاج احسبها، يعني معناها انه انحراف معياري واحد خلاني القيمه للكالوريز مش 1.3، 1.94. وصلت بالتوضيح كده؟ تمام، الانحرافات المعياريه على الارض، لكن ما زال التوزيع على السمتر، ما زال هكون القيم او وظيفه الحساب بيساوي صفر، ما زال التوزيع مقسوم ل 50% و50%، ما زالت الانحراف المعياري واحد يمينا ويسارا 68% والاثنين 95% والثلاثة 99.9. وصلت؟ طب حلو بقى السؤال الثاني. بص وصل على قصدك. ماشي، هو انقذ الوضع، ما جراش حاجه. حلو السؤال الثاني. وبعدين عايزين نتكلم في الديستريبيوشن، عايزين نتكلم فيه. انا الاول قبل ما اقراهم معاك عايزك تقراهم انت لوحدك بعد ما تحل المثال ده. في البروبابيليتي في حاجه اسمها اتريبيوتس للبروبابيليتي ديستريبيوشن، عايزك تقراها عشان عايزين نتكلم فيها دلوقتي. خصائص التوزيع الطبيعي، خصائص توزيع احتمالي سواء طبيعي او غير طبيعي، عايزك تقراها عشان نعرف نتكلم فيها بعد ما تحل المثال. المثال الاخير، اخر مثال في الصفحه، وتقرا الاتريبيوتس. المتغيرات بيسموها فارق، احتمال ولا بتأكيد؟ 100% 100%. طيب افرض حاجة ثانية فاشل يا سلام استعجل افرض ان في اربع زباين كل يوم بيدخلوا المنشاه يشتروا منك مفيش غيرها يبقى احتمال في اي يوم تفتح فيه تلاقي كام زبون قدامك يبقى ده اسمه ايه كونستانت فاريبل احتمال 100% مش كده برضه تمام طب افرض بقى ان الزباين ممكن تكون بالتوزيع الاحتمالي الاتي نمبر كاستمرز ممكن يدخل عندك 50 زبون يوم ممكن في يوم تاني يدخل 60 زبون 70 زبون 80 زبون كفاية عشان نزود شوية السنة متقسمة ل 360 يوم بفرض انك انت بتشتغل في السنة 360 يوم من ال 360 يوم دول لقيت انه ال 50 زبون دول اتكرروا number of days يعني في 30 يوم 30 يوم من ايام السبت من ايام العمل في السبت دخل عندك المحل 50 زبون فيه. او اكبر دخل او ايام ثانية دخل 60 زبون دخل 60 زبون في كم يوم في 60 يوم من السنة كان عدد اللي دخلوا محل 60 زبون في اكبر اللي دخل المحل عمل 90 زبون وال120 زبون ان شاء الله ما تفتحها 120 يوم دخل 70 زبون بقيت كده كام على 160 يبقى دي كانها ايه؟ اولا عدد الزباين دي يا اما في اي يوم في السنه على السبب بتاعك يوم يبقى خلاص بقى انت خدت ايه؟ قلت ده التوزيع اللي ممكن يحصل في الزباين بتاعك في اي يوم في السنه. خدت من واقع ان الاربع خمس سنين بتحصل الزباين لقيت واقع ان 50 زبون بيدخلوا في 30 يوم من السنه، 60 زبون بيدخلوا في 60 يوم من السنه، 70 زبون بيدخلوا في 120 يوم من السنه، و 80 زبون بيدخلوا في عدد ايام تقرا 150 من السنه. وتكررت معاك الحاله دي 3 4 5 سنين ورا بعض. المتغير اللي اسمه عدد الزباين ده متغير متصل ولا منفصل؟ متصل ولا منفصل؟ متصل ولا منفصل؟ المتغير ده اسمه متغير منفصل discrete variable. يبقى الـ variables شوف انا بقسمها ازاي variables يا إما كونستانت يعني سيركل كونستانت يعني سيركل مؤكد يعني 100% مؤكد يعني 100% ده لما يكون 360 يوم في كل يوم منهم بيدخل عدد معين من الزباين 50 زبون 60 وات ايفر بس بيدخل كل يوم نفس عدد الزباين يبقى المتغير ده ماله ثابت او المتغير ممكن يكون راندم متغير عشوائي يعني ايه عشوائي؟ يعني ممكن يكون يا 50 زبون يا 60 يا 70 80 يبقى ده معناها ان probabilistic مش certain. probabilistic يبقى المتغيرات يا اما constant يا اما probabilistic. تعال نشوف probability المصاحبة لكل حالة في الحالات P probability. السنة فيها 360 يوم، منهم 30 يوم دخل فيهم 50 شمول، يبقى 30 يوم منسوبة للسنة كام؟ كام؟ مجموعة البروبابيليتي في نفس السنة 10 فيها. زيرو بوينت زيرو ايت. يعني كمان احتمال. طب ما اقولها لي على طول كده احسن. قول لي كم في المية على طول؟ 8%. يبقى اكيد ال 60 تبقى ضعفهم 16%. يبقى اكيد ال 120 ضعفهم تبقى 32%. 32% في ايه تبقى 40%، مش كده؟ بس ما حاولوا يشوفهم يساوي 100% ولا لا. ما اقدرش اعمل واحد بس عشان الارقام كده ايه؟ ما هو اصل خلي 8% هو ده فارق في السوق ده. يعني معروف مش وحش. يعني باحتمال في اي يوم في السنه، في اي يوم في السنه ان انا الاقي 30 سبول 50 سبول داخل المحل احتمال 8%. 8%. أو لو فتحت المحل أول اليوم أنا متوقع احتمال 16% من الخمس 60 زبون، أو متوقع احتمال 33% من الخمس 70 زبون، أو متوقع احتمال 40% من الخمس 80 زبون. ماشي. هل متوقع في ضمن الاحتمالات 80 زبون وربع، 80 زبون ونص، 80 زبون إلا ربع؟ يبقى المتغير اللي أنا بتكلم عليه اللي هو عدد التباين متغير بوحدات صحيحة، ما تقبلش التجزئة، عشان كده ده اسمه discrete variable. يبقى معنى كده المتغير سواء ده وده قد يكون discrete variable. discrete variable لو بتكلم على متغير تاني زي ان انا معايا 100,000 جنيه وقدامي 3 مشروعات 100,000 جنيه. بتكلم هنا مش عدد زباين بقى، بتكلم في فئة الدولار. لو حطيت فلوسي في بروجكت واحد احتمال، وبروجكت اتنين، بروجكت ثلاثة، هتلاقي انه ممكن بروجكت واحد ده باحتمال 40% وباحتمال 30% وباحتمال كمان اتهم 30%، بروجكت اتنين باحتمال 20% 25% ادي 45 يبقى 55%، بروجكت ثلاثة باحتمال 10% باحتمال 20% باحتمال 70%. باحتمالات يحصل ايه؟ يحصل انه بروجكت واحد باحتمال 40% يخسر 3000، بين قوسين يعني يخسر، باحتمال 30% انه لا يكسب ولا يخسر، باحتمال 30% انه يكسب 10,000 جنيه. ده شكل بروجكت واحد. نفس اللي انا قلته على بروجكت واحد ممكن اجيبه على بروجكت اتنين، انه بروجكت اتنين باحتمال 20% بعد دراسة الجدوى اللي اتعملت انه يكسب 1,000 جنيه، باحتمال 25% انه يكسب 5,000 جنيه، باحتمال 55% انه يكسب 8,000 جنيه. بروجكت ثلاثة باحتمال 10% انه يخسر 5000 جنيه باحتمال 20% انه يطلع كيت لا يكسب ولا يخسر، باحتمال 70% انه يخسر 12000 جنيه مثلا. هما 100000 واحد احطها في واحد من الثلاثه بروجكت، عشان اختار البروجكت اللي انا احط فيه فلوسي لازم اجيب حاجه اسمها اي في اكسبكتد فاليو، اكسبكتد فاليو القيمه المتوقعه، القيمه المتوقعه. القيمه المتوقعه هي حاصل ضرر، الاوتكم، الاوتكم يعني معناها النتيجه اللي ممكن تطلع مضروبه في البروبابيلتي بتاعت حدوثها. النتيجه باحتمال 40% ان النتيجه بتاعتي اخسر 3000 جنيه. باحتمال 30% ان انا نكسب رخص. باحتمال 30% ان انا اكسب 10000 جنيه. يعني ماذا؟ وباحتمال 30% من ان انا ما اكسبش خالص. يعني ايه؟ يعني الاوت فلو قبل الان فلو. وباحتمال 30% ان انا اكسب 10000 جنيه. ما ينفعش تضرب فكري خالص عشان تساوي الاحتمالات يعني؟ لا مش هينفع. الاكسبكتد فاليو بتاعتي هتطلع كالاتي. اكسبكتد فاليو بروجكت 1 3000 في 4/10 ب1200 خسارة زائد زيرو زائد 3000 النتيجة النهائية 1800 بلس. الاكسبكتد فاليو للمشروع الثاني لبروجكت 2 20% في 1000 يعني ب200 زائد 25% في 5000 2500 نص 1250 زائد 55% في 8000 مش عارف بكام. أربعة آلاف خمسة في ثمانية بأربعين، 4400 كلهم مع بعض بقى كم؟ 6850 الاكسبكتد فاليو لبروجكت 3 هتساوي 10% في خسارة 5000 يعني 500 زائد 0 زائد 7 في 12 بكام؟ 12 في 7 ب 84. انا عايز اعرف بس ايه بقى بتساوي 7900 البلس 5 ماشي. يبقى احنا اتخرجنا هنا مصطلح اسمه اكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو هي محصله جمع سيجما مجموعه محصلة ضرب كل بوسيبل اوتكم، ده بوسيبل وده بوسيبل وده بوسيبل اوتكم، كل واحد فيهم بوسيبل اوتكم مضروب في البروبابيلتي بتاعته. طبعا في قرار زي ده او في خطوه زي دي انا باخد اكبر اكسبكتد فاليو طبيعي 7900 يعني معنى كده هو فلوسي للبروجكت 3 اكبر. هنا بقى السؤال، المتغيرات مش عدد زباين زي المثال الاولاني، المتغيرات للبوسيبل اوت كامز هناك، البوسيبل اوت كامز عدد زباين يدخلوا محل يوميا، هنا البوسيبل اوت كام فلوس عوائد تجيني. الدولار ده قابل للتجزئه ولا غير قابل للتجزئه؟ قابل. بتتكلم بفئه دولار، نص دولار، ربع دولار، سنت، سفسوفه سنت زي ما انت عايز. يبقى المتغير اللي احنا بنتكلم عليه اسمه كونتينيوس فاريبل، كونتينيوس فاريبل، كونتينيوس فاريبل. يبقى المتغيرات نوعين، يا ديسكريت فاريبل يا كونتينوس فاريبل. هنا عدد الزبائن اللي ممكن يدخلوا المحل ده اسمه البور سيبول. بص يقول ليه؟ لأنه ممكن ده أو ده أو مش خمسة أو مش واحد. ما ينفعش في يوم واحد يبقى عدد الزبائن اللي يدخل المحل 50-60 زبون، ده 50-60. بص بالأول، ما ينفعش على مستوى المشروع الواحد ان انا اخسر في 3000 يبقى انا كنت في صفر. يا يبقى اسمها بص بالاوضه، يبقى دول اسمهم بص بالاوضه. probabilities attributes الخصائص of probability distribution each outcome. الاوتكم هو عباره عن عدد الزبائن كديسكريت فاريبل في الحاله الاولى، او حجم المكسب او الخساره مقارنه بالدولار ككونتينيوس فاريبل في الحاله الثانيه. اتش اوتكم في الحالتين اتش بوسبل. يعني ايه بوسبل؟ يعني مفيش تاكيد بنسبه 100%، ده ممكن يحصل بنسبه احتمال، بدليل ان انا قلت هنا انه الاحتمال بتاع 50 زبون او 100%. الاحتمال بتاعي 20 سموه 16%. الاحتمال ان انا اخسر 3000 جنيه لو دخلت في المشروع الاولاني 40% وهكذا. يبقى كل اوتكم مش مؤقت، بل بسط. ولكن كل واحده فيهم من دول ميوتشوال اكسكلوزيف. يعني ايه ميوتشوال اكسكلوزيف؟ يعني ما يقعوش مع بعض. ما ينفعش نتيجه البروجكت واحد تكون في نفس اللحظه خسارة على الثلاث و لا مكسب ولا خسارة. ما ينفعش في يوم واحد يدخل 50 و60 زبون. ما ينفعش. In a probability distribution, the probability of any random. ما هو طبعا ده random وده random. ليه؟ لأن ده ما هوش قيمة واحدة مؤكدة. لأن ده محطوط قدامه في كل حالة احتمال. مش كده برضو؟ The probability of any random event is bounded by يا اما ما يحصلش خالص زيرو، وانا ما رضيتش احط لك احتمال الزيرو. طب انا احط عليه، يبقى مفيش احتمال هنا، انا احط احتمال زيرو. يبقى احتمال كل فاريبل يا اما زيرو يا اما 10% 20 30. بس لو وصل ل 100% اتقلب من كون راندم فاريبل الى كونستانت فاريبل. تمام. bounded ما بين الزيرو نوت شانس في الحدوث and one certainty can come. If only one outcome is possible, يعني ال 100,000 بدل ما ندخل فيها في مشروع من الثلاثه حطيتها في البنك فكنت اخد 10%، خلاص ما عنديش هنا random variable، ولكن عندي نتيجه certain بنسبه 100%، لان probability بتاعتي وصلت لحد التاكد. يبقى في variable is not random but constant and knows with certainty. قصيه ثانيه، the total probabilities مش probability بقى total probabilities associated with possible outcomes equal one. طبيعي مش ده possible outcome، مش 50 سكون في اليوم البروبابيلتي بتاعته 100% وال 60 وال 70 وال 80 كل واحده فيهم possible outcome. التوتال probabilities بقى مش لكل outcome على حاجه، ولكن لكل possible outcomes بتساوي واحد. possible outcomes اللي هناك 40% و30 و30% يعني 100% اللي الاوت كامز تكون بالشكل ده. يبقى اجمالي البروبابيلتي لكل الاوت كامز المحتمله من وراء كل مشروع 100%، سواء بقى انت بتتكلم عن سكريت فاريبل او كونتينيوس فاريبل. ثلاثه، ذا راندم فاريبل may be discreet or continuous. عدد الزبائن discreet، دولار اماونت، درجات حراره، طول الكيلو يتقسم لامتار، الامتار تتقسم لسنتيمترات، يبقى ديت اسمها continuous variables. both are legitimate، يعني ممكن تلاقي الاثنين في الحياه العمليه، ده او ده. probability distributions continuous distribution زي وضع دولار اماونت ده, and discrete distribution زي وضع عدد الزباين, could be symmetric يعني ممكن يخضع للتوزيع الطبيعي النورمال ديستريبيوشن, او ممكن يبقى نون سيمتريك ياخد توزيع زي شي سكوير او البوزيشن بويسن سكوير وتبر من توزيعات اخرى. بيعرف لك نون سيمتريك, بيعرف لك يعني ايه كونتينيوس ديستريبيوشن. بقى الكونتينيوس ديستريبيوشن بيصف راندوم فاليو ذات may take an infinite number of values. طبعا an infinite ليه؟ انا ممكن اقول 3000 دولار, خسارة 3000 دولار وواحد, 3000 دولار وواحد دولار ونص كده اهو 3000 دولار, 3000 دولار وواحد ونص, 3000 دولار وواحد وخمسين من مية, 3000 دولار وواحد وخمسين من مية وجنبها اتنين, حق ولا مش حق؟ ينفع اجزء التجزئه دي بالنسبه لعدد الزباين؟ اقبل الاصول فيها؟ ما ينفعش. يبقى it describes variables that may take infinite عدد الزباين. فعشان كده احسن طريقه للشغل عليه بايه يا اولاد؟ بان انا بحسب الاحتمال بحساب المساحه الواقعه بيبقى تلاقي الفرق عامل كده. فعشان كده انت بتحسب الاحتمال بفكره المساحات. الكونتينوس متصل مع بعضه. الديسكريت تلاقي توزيع كمان انت عامل ازاي؟ عامل نقط, نقطه هنا, نقطه هنا, نقطه هنا, والنقط مش متوصله لانها اعداد. فعشان كده ممكن تحسبها بطريقه فورمولا بروبابيلتي وممكن تحسبها بالمساحه. بس الكونتينوس لحساب الاحتمال يفضل اللجوء الى ايه؟ احتسابه عن طريق معرفه المساحه الواقعه تحت المنحنى. وانا عارف بديهيا ان اثنين, واحد من هنا واحد من هنا, ستاندرد ديفيشن بيعكس احتمال بنسبه 68%, اثنين ستاندرد ديفيشن 95%, ثلاثه ستاندرد ديفيشن بتديني احتمال 99.10%. فده بيسهل علينا عملية احتساب البروبابيلتي بمعلومية المساحة الواقعة تحت المنحنى, وخاصة بالنسبة للكونتينيوس فاريبلز. It is described by an area under graph such that بالطريقة the total area اللي تحت الجراف bounded by its curve and the x-axis equal 1. طبيعي جدا انه معناها كل اكس اكس هيساوي واحد صحيح, يعني المساحه الواقعه تحت الجراف مجموع احتمالاتها واحد صحيح. And the area between any two points equal to its probability. البوينت ده كان بوينت 95 اللي هو الوسط الحسابي, والبوينت ده كان بوينت 597 تقدر تحسبها. That the random variable is between these points. اما discrete variables او discrete distribution model only random variables that take on, مش infinite بقى, take on ايه؟ finite, العدد محسوب, ما يقبلش الفراكشن, ما يقبلش الكسور, finite number of values. For example لما تتكلم على discrete variable the number of customers entering a store during a time period, عدد مثلا الطلبة في كلاس, عدد الناس اللي لونها ابيض جوه كلاس وعدد الناس اللي لونها اخضر وهكذا. في عدد ناس لونها اخضر؟ اه في الرجل الاخضر ده واحد اهو, تمام. اربعه, زي راندوم فاريبل ار ميوتشوالي اكسكلوزيف. يعني ايه؟ يعني كل اوت كام في دول يقع يمنع وقوع الباقي. فمعنى كده ان يدخل 50 او 60 او 70 او 80 كلا بالاحتمال المصاحب له. The random variables are mutually exclusive بمعنى the occurrence of one, حدوث احد الحالات يمنع حدوث prevent occurrence of others. خمسة, it can be modeled by means of formula, ممكن انا امثلها عن طريق معادلة, احسب probability بالمعادلة, or احسب probability بمساحة واقعة تحت الجراف or graph that provides the probability for every possible outcome. عايزك تجاوب السؤالين دول وبس وتروح النهارده. لا طبعا هيسأل في التعريفات ويسأل في مفاهيم. عملي قليل لانك انت مش امتحان احصاء. هيسأل في المفاهيم اكثر. صعب ولا سهل المسألتين دول؟ لا انتوا هتبقى دماغكم خشنه معايا شويه في الرياضه. انا عارف ده. يا ريت كلها كده؟ لا هي تصعب عن كده شويه. ما ولا مشكله. انتوا بقيتكم ارزق حتت في المكتب. صامبلينج واي تي. عايزين اكتر من كده. المره الجايه عارفين نبتدي الساعه 6:30. وطبعا انا بقول لك مقدمتين ثلاثه عارف.